skiller. Det er Mark Vedder, der skal skiller. طيب كان عندي كده ايه اسمه مقدمه عن المراجعه على حاجه اللي طبعا عارفين المراجعه بس الموضوع بتاع النهارده بيتكلم عن الاجنده ايه موضوعه من المراجعه في خطوه المفروض ان احنا النهارده هنا بنتكلم على هنعمل اجراءات المراجعه الإضافية. المفروض أنا أتكلم على إجراءات المراجعة الإضافية. إن إحنا نجيب إزاي نجيب الإضافية. مشكلتي في إجراءات المراجعة الإضافية هي مش إضافية يعني فوق البيع، لا يعني هي لو عاوز اللفظ الدقيق بتاعها هي اسمها باقي إجراءات المراجعة. باقي الإجراءات، لأن الشوية اللي فوق دول برضه إيه؟ إجراءات مراجعة. هي باقي إجراءات المراجعة. مشكلتي بقى في باقي اجراءات المراجعه اللي اسمها اجراءات التحقق. اجراءات المراجعه الاضافيه اسمها باقي ما حدش يكتب يا جماعه لان الناس على شكلها مختلف عشان تعرف الناس حاسس هو هسيبها في الاخر في الترسم باقي اجراءات المراجعه بتاعتي اللي هي بقيه الاجراءات المشكله هل هعمل شويه اجراءات تحقق هل هعمل اجراءات تحقق انا هكتبها باللغه بتاعتنا المفهومه وبعدين نتكلم عن لغه المعيار مكثفه ولا إجراءات تحقق أقل زائد اختبارات رقابة داخلية أنا عندي طريق من اثنين يعمل إجراءات تحقق مكثفة أو كم يعني إيه مكثفة؟ عندي ثلاث كلمات توقيت مقدار وطبيعة توقيت ومقدار وطبيعة يعني كده كده في اجراءات تحقق كده كده في اجراءات تحقق بس اجراءات تحقق من حيث المقدار اكتر ولا اقل من حيث الطبيعه اقوى او بلاش اقوى لان مش اقوى مش اضعف والاكثر فاعليه ولا اقل فاعليه هو في اجراءات اكتر من المواصلات الموجبه والمواصلات السالبه لما تبعت العميل رصيدك طرفنا 10,000 جنيه لو معترض ابعت اقوى ولما تقول رصيدك طرفنا 10,000 جنيه موافق او معترض ابعت ابعت طبعا هو يرد طبعا لان الاولانيه لما تقول رصيدك طرفنا 10,000 جنيه لو ما بعتلكش حاجه تفترض ان ايه مصح ان الرصيد صحيح مش ممكن تكون مصادره ضاعت ممكن يكون هو راجل مهمل ومش عارف يردش عليك، فبالتالي مين الاجراء الاقوى؟ اللي تقول له رصيده المواصلات الايجابيه المجابه، هل تقول له رصيدك طرفنا 10000 جنيه موافق او معترض؟ ابعت لي. فاللي عاوز اقوله ان في اجراء اكثر فعاليه او اقوى من اجراء، اجراء اقوى من اجراء، بس اكيد التانيه متابعه اكتر، لان انت كده كده هتقول له 10000 جنيه موافق او معترض ابعت لي. يعني لو ما بعتلكش تبعت له تاني وتالت وبعدين تعمل اجراءات زياده. التاني لمجرد انه ما بعتلكش يكون خير وبركه، يبقى رصيد ماله مطالب. يعني مين هيجيبك اكتر؟ مين هيعمل شغل اكتر؟ اكثر فعاليه. طيب فناخد اجراءات اكثر فعاليه ولا اقل فعاليه؟ اخد اجراءات اكثر ولا اقل من حيث التوقيت؟ اقرب في نهايه السنه في نهايه العام ولا فتريه؟ خد بالك وانت بتدي رايك على 31/12 صح؟ 31/12 تعمل شويه اجراءات في شهر 11 وبناها تاخد شهر 12، ولا تقول لا ده انا هعمل كل اجراءاتي شهر 12؟ مين الاقوى؟ الفتريه. لا 12، لان الثانيه بعمل 11 وبناء عليها باخد حاجه اي كلام اخر السنه، فانا كده اعتبر رجعت ايه 11، بس انا ببدي رايي على 12. طيب فالخلاصه ان هنا هشتغل اكتر صح؟ هنا هشتغل اكتر، اجراءات اقوى، اجراءات اكتر، توقيت نهايه السنه هنا اقل، بس انا هكمل هنا بالاجراءات الاختبار بالطبع الداخلي. بقول لك ايه؟ فين؟ هنا ولا هنا؟ هطلع تقرير متاكد منه اكتر. الاثنين قد بعض. الاثنين قد بعض. لا يجوز اصدار تقرير مراقب حسابات الا لو خطر المراجعه ماله؟ قليل. فالكفتين قد بعض. الكفتين قد بعض. يعني تعالى نفترض احنا متفقين من اول يوم ان ما نقدرش نقول ان خطر المراجعه صفر، صح؟ يكون خطر المراجعه لازم يكون ايه؟ قليل. مفيش حاجه اسمها خطر صفر. خطر المراجعه قليل، بس عشان التسهيل اقول ان مفيش خطر مراجعه، التسهيل في الشرط يعني. ففي الحالتين لازم يكون عندك نسبه اطمئنان 100% سواء هنا ولا هنا. بس هنا ال 100% خدتها منين؟ وهنا ال 100% خدتها منين؟ يعني رحت هنا ولا هنا؟ قال لي لا تعالى احنا هنبتدي الشغل بتاعتنا من ايه؟ من قبول عميل او اعاده قبول عميل، قبول عميل جديد او اعاده قبول عميل قائم. في عندي اجراءات، ها بنشوف بنسال الاداره القديمه، مش عارف بنسال قصدي القريب الحسابات القديم، بنعمل شويه اجراءات، بنأسس شويه مخاطر، وبعد كده بنعمل اجراءات مبدئيه. حضرتك محايد ولا مش محايد، فاهم في الصناعه ولا مش فاهم في الصناعه، عندك صف كافي ولا ما عندكش صف كافي، بتاسس نهايه المرحله دي غالبا بتنتهي بايه؟ بخطاب الارتباط. يعني انجيجمنت ليتر اللي بتقول فيه انا خلاص هبتدي الشغل مع الراجل ده. خدت شويه اجراءات عشان تقابل عميل جديد وعملت اجراءات مبدئيه، شفت انت محايد ولا مش محايد، فاهم في الصناعه، فاهم مش عارف ايه، عندك القدره تخلص عميل ده. بعد كده بتبتدي تعمل ايه؟ تفهم المنشأة والبيئة والرقابة. لازم تتفاهم المنشأة وبيئتها والرقابة الداخلية بتاعتها وكل حاجة. ليه؟ دي خطوة، دي خطوة ودي خطوة علشان أقدر أعمل إيه؟ تحديد وتقييم للمخاطر، تحديد أو تقييم للمخاطر. المخاطر دي لو قلت ان المخاطر دي في مخاطر على مستوى القوائم الماليه كامله، وفي مخاطر توصل لدرجه الحساب، والحساب بتوصل بيه لدرجه التاكيد او التاكد اللي هو الوجود، من تفهمك للشركه هتحدد المخاطر دي خطرين، يا اما هتقول مخاطر عاليه. يعني ايه مخاطر عاليه؟ يعني خطر المتاصل عالي زائد خطر الرقابه عالي. من تفهمك للشركه، من تفهمك للشركه والرقابه الداخليه بتاعتها قلت الخطر المتاصل عالي، كمان خطر الرقابه عالي، يبقى احتمالات وجود اخطاء وغش مالها عاليه كده. فحضرتك لازم تعمل ايه في خطر الاكتشاف؟ خطر الاكتشاف لازم تقللوا. علشان تقللوا لازم تروح تعمل ايه بقى حياتك؟ اجراءات تخطط مكثفه. يعني ايه اللي حصل؟ طب تعالى نشوف هنا. لو قلت المخاطر منخفضه، المخاطر منخفضه يعني الخطر المتاصل قليل زائد خطر رقابه قليل، يبقى تعمل ايه في خطر الاكتشاف؟ يعني ايه خطر المتاصل قليل وخطر الرقابه قليل؟ يعني احتمالات وجود الاخطاء والغش. يبقى سيب خطر الاكتشاف يعلى يعلى، قلل اجراءاتك. بس قبل ما تقلل اجراءاتك اتاكد ان الرقابه كويسه واعملها ايه؟ اختبارات رقابه. فالناحيتين قد بعض. بس خلينا نقول ان لو انت عاوز توصل لنسبه اطمئنان 100% الاطمئنان بتاعك جبته هنا منين؟ من التفاهم. اطمنت على المتاصل، بصيت على الرقابه الداخليه في خدت اطمئنان من خطر المتاصل 30% مثلا، بس مثال 30%، وخدت كمان اطمئنان من خطر الرقابه 30% كمان، لقيت المتاصل قريب ده نسبه ما 30%. يبقى انت محتاج عشان توصل ل 100% قد ايه؟ 40. تاخدهم منين؟ من الاكتشاف، انما اللي هو الاجراءات. انما هنا بصيت على البيئه وعلى المنشاه وعلى طبيعتها لقيت ان خطر متاثر عالي، عندك اطمئنان صفر. بصيت على الرقابه الداخليه لقيت خطر الرقابه الداخليه عالي، يبقى درجه اطمئنانك اللي حصلت على الرقابه الداخليه برضو ايه؟ صفر. فانت عاوز تحصل على الباقي في المين؟ منين؟ منين؟ من هنا. فعاوز اقول لك ان الجنبين قد بعض، مقدار الادله في الاثنين قد بعض، بس الادله بتاعتك هنا جايبها منين؟ من بدايه. ايه ادلتك؟ ايه الادله بتاعتك ان الخطر المتاصل قليل؟ ما انا عملت تفاهم لطبيعه المنشاه والمنشاه مش عارف ايه، فدي ادلتي ان المتاصل قليل. ايه ادلتك؟ تاني ابدالك من تحت، ايه ادلتك ان القوه الماليه سليمه؟ انا عملت الاجراءات دي بس تتحقق. دول قليلين يا عم، لا ما انا كمان عندي جبت من شرط اطمئنان، ما انا عندي اطمئنان جاي منين؟ من تفاهم الرقابه الداخليه وخطر الرقابه الداخليه، فدي كمان ادله. لا لسه قليل، وكمان عندي ادله جايبها منين؟ من تفاهمي بالخطر المتوسط. فهنا مقدار الادله هنا مش بتكلم عن ككم ولا كميكس، انا بتكلم على مقدار الاطمئنان هنا وقد هنا. بس هنا جاي منين؟ التفاهم ما طمنكش، الرقابه الداخليه ما طمنتكش، فانت كل اطمئنانك جاي منين؟ انت مراقب حسابات من اجراءات التحقق نفسها، انما هنا اطمئنانك جبته على مراحل. ففين الادله هنا؟ كل ده اسمه ايه؟ ادله المراجعه. لما تقول لي فين الاجراءات اللي انت عملتها مش بس اجراءات تحقق. وعلشان كده ده تعريف الادله، نقدر نقول لك تعريف الادله هي اي حاجه حصلت عليها وكانت اساس لإرجاء رايك، يعتبر دليل. ده انت رجعت المخزون قليل قوي. ليه رجعت المخزون قليل؟ اجراءات تحقق قليله، دي الادله قليله. لا ما انا عندي ادله ثانيه جايبها منين؟ من الرقابه الداخليه، وعندي ادله ثانيه جايبها منين؟ من الخطر المتوسط. طيب اللي شفناه في معين قبل كده، انت قلت لي علشان تقيم المخاطر لو لقيتها منخفضه هتقلل اجراءاتك، لو لقيتها عاليه هتزود ايه؟ اجراءاتك. وقلت لي المخاطر دي عباره عن حاجتين، خطر رقابه وخطر متاصل. يعني ايه خطر متاصل؟ طبيعه البند بغض النظر عن الرقابه الداخليه، مش كده؟ بغض النظر عن الرقابه الداخليه، كويسه؟ طيب زي المقدية، زي المقدية. يمكن بص المثال المشهور، انا ده ب 10 جنيه، ده ب 10 جنيه، ودي 10 جنيه. ودي 10 جنيه. لو حطيتهم الاثنين على الباب بره، مين هيتسرق الاول؟ مين هيتسرق؟ مين هيتسرق؟ بس مين هيتسرق الاول؟ 10 جنيه. 10 جنيه. وما جبتش سبت الرقابة الداخلية. لأن الاثنين بره في الشارع هم. فما فيش الرقابة الداخلية أقوى ولا أضعف، الاثنين في الشارع. مين يتسرق أسرع؟ المقدية. يبقى ده معناه ان هي طبيعتها كده بغض النظر عن اي عوامل اخرى، هو البند بطبيعته كده معرض للسرقه زي ما هي، معرض لمشاكل الاحتساب والتقديرات. ده خطر متاصل، لان البند مش فاكس، يعني مثلا مش حاجه تشهد ده زي اثنين، زي تقدير الايراد في المقاولات بنسب الاتمام، في خطر متاصل ان هو ماله قايم على تقديرات. يبقى كلما في حاجات طبيعه البند، يبقى دي هتختلف من بند لبند داخل القوه الماليه، صح؟ من بند لبند في القوه الماليه الواحده. يعني الاصول الثابته ولا المخزون؟ المخزون. اصول ثابته عباره عن كلها مباني والات وغير معرض صفه، والمخزون عباره عن حاجات ماركت ينفع تتباع لو سهل تتباع، اكسسوارز بتاعت موبايل ولوت ومش عارف ايه. مين اصول ثابته ولا مخزون؟ مخزون. طيب يبقى تختلف من بند لبند داخل الشركه الواحده، ويختلف من شركه لشركه في المخزون هنا ولا في مخزون شركه بتبيع فحم. مش معرض للتقادم، مش معرض قوي للتلف، مش معرض للسرقه. فاختلف من شركه لشركه، اختلف من بند لبند، اختلف من بند لبند في الشركه الواحده، واختلف من ايه في نفس البند من شركه لشركه. ازاي تدعي ان انت حددت الخطر المتاثر غير لما تعمل تفاهم للمنشاه وطبيعتها والبيئه بتاعتها والنظام؟ المنشاه وطبيعتها والبيئه والرقابة. ازاي اصدقك ان انت قلت لي الخطر المتاصل قليل ولا عالي من غير ما تعمل تفاهم للمنشاه وطبيعتها والبيئه شو بتختلف من شركه لشركه ومن صناعه لصناعه ومن بند لبند؟ يبقى كيفيه تحديد الخطر المتاصل اذا عملت تفاهم للمنشاه وطبيعتها والبيئه بتاعتها، تمام؟ يبقى ايه الادله بتاعتك عشان تقول الخطر المتاصل قليل؟ فين الادله اللي في الفايل عندك ان انت عملت تفاهم للمنشاه وطبيعتها وليه والبيئه بتاعتها؟ لو عملت ده، لو عملت دول تقدر تحدد الخطر الايه المتاصل. كمان هتتفهم ايه حضرتك الرقابه، فتقدر تحدد كمان خطر الرقابه. يبقى دي الادله اللي موجوده في الفايل بتاعك ابتدت من امتى؟ يبقى مش دي الادله، اجراءات التحقق مش هي الادله الوحيده اللي عندك في الفايل. الادله بتاعتك بدات منين؟ من اول التفاهم. انا تفهمت المنشاه والبيئه بتاعتها وبناء عليها حددت ان الخطر هنا عالي والخطر هنا عالي فيما يتعلق بالمتاصل، وتفهمت الرقابه الداخليه على البنود دي فقلت الخطر هنا عالي والخطر هنا قليل، فبناء على الخطوه دي عرفت احدد واقيم المخاطر. متفقين؟ سواء عاليه ولا قليله. لو قلت لي عاليه خلاص ده معناه ان مقدار الاطمئنان اللي حضرتك حصلت عليه من الخطوه اللي فاتت ايه؟ قليله قوي. فمحتاج تاخد اطمئنانك كله منين؟ اجراءات تحقق كتير، صح؟ فعاوز اشوف الادله بتاعتك. ما تدينيش ادله بقى من فوق، ادلتك فين كلها؟ جايه هنا. ده كان اساسك لابداء الرهن. اما هنا الادله بتاعتك عندي دليل ان المتاصل قليل، وعندي دليل ان خطر الرقابه قليل. مش مصدقك على فكره، لان انت حتى انا عملت ايه؟ تفاهم. قلت لي قليل، مش هصدقك غير لما تعمل ايه كمان؟ اختبار. يبقى ايه؟ تفاهم للمتاصل وتفاهم للرقابه. حددت المتاصل والرقابه مبدئيا قليل، اتاكدت لما عملت له ايه؟ اتاكدت باختبارات حددت انه قليل. فانا كده عندي شويه ادله. كمل الباقي بالنسبه لك، كمله منين؟ من اجراءات تحقق اقل. فالجنبين يتساوي ولا يتساوي هنا بقى؟ يتساوي. خطر بس الميكس بتاع خطر المراجعه مختلف. انما هنا اول كلمه ابتديت اقول لك ايه؟ يجب ان يكون خطر المراجعه قليل، بس قليل ايه؟ هنا مكونين عاليين قللت بالثالث فوصلت من خطر المراجعه 5% مثلا. هنا اتنين قليلين زودت في الشاب فبرضه 5%، ففي الاثنين 5% بس مكوناته هي اللي مختلفه. احنا النهارده موضوعنا هنا. لا مش هنا بس، لو بتكلم عن ادله يبقى فين؟ الادله بتاعتك بادئه من فوق. طيب بس في بعض البنود بطبيعتها تواصل ليها كده محتاجه حاجات زياده، والمعيار دايما قلقان منها. الايرادات الاطراف ذات العلاقه العملاء والمخزون، المعيار دايما قلقان منهم، فحط لهم اجراءات واجبه. وحتى ما سابهالكش كده ان المراجع الشاطر خد باله والمراجع اللي مش شاطر ما خدش باله، قال لك لا دول عاوز يسيب حاجات. وعشان كده عندك حاجه مخصوص لايه؟ للمخزون، وجرب المخزون من الاجراءات اللي نص عليها المعيار. ما سابهاش بقى خطر قليل خطر عالي، قال لك خد بالك منها بقى فكرك فيها تاني. نفس الكلام بالنسبه للمخزون. في معيار كمان على التقديرات، صح؟ كيفيه مراجعه التقديرات المحاسبيه. ليه برضو المعيار ما سابهالكش عايمه؟ لان او شاب مين خد باله ما خدش باله، قال لك لا التقديرات خد بالك منها لان طبيعتها ايه؟ المعيار قلقان منها. فاني خطر متاصل، هي عندها خطر متاصل، فحط لك في المعيار خد بالك من اجراءات الرقابه وكذا، لان متاصل كده كده عالي. مش مصدقك على فكره كل يوم خطر قليل، مش مصدقك. اسمها ايه؟ تقديرات، يعني فيها حكم شخصي، يعني انت ممكن تعليها ولا اقللها. فالمعيار كده كده مش مصدقك، فهتلاقي معيار مراجعه التقديرات في طولس. طب لما هتقول لك ايه؟ هو كده كده متاصل ده ما تكلميش عنه، فهتلاقي المعيار ده مركز اكتر على ايه؟ على الرقابه وازاي انت تراجع. الرقابة طمنتك شوية هتراجع كتير برضو في الترفيه بدل يعني متأثر كده كده ماله عالي يا إما الرقابة كمان مش كويسة فانت يبقى الخطر عندك عالي فهيطلب منك إجراءات الاكتشاف أو إجراءات تحقق عالية. أنا مش عارف أسألك حاجة تانية. توصل ايه؟ تفاهم المنشأة وطبيعتها والبيئة والرقابة. الرقابة شكلا كويسة شكلا لازم تأكد بايه؟ باختبارات رقابة رغم انها شكلا كويسة ورسك انا مش عاوز اعمل اختبارات رقابة داخلية يبقى تقول على انها ايه؟ عالية لان انت لا تنوي الاعتماد عليها رغم انها كويسة. لا يجوز لو انا بقولك سؤال في الامتحان على اي اساس قلت خطر الرقابة الداخلية قوي قليل يعني الرقابة الداخلية قوية لازم تقول لي عملت ايه؟ هديك صفر. هتقول لي عملت اختبارات رقابة لبند من التفاهم كان الايه؟ في كلمتين عشان تقول ان شكلا قليل في كلمتين قال لك ان هو ديزاين افكتيف يعني التصميم تمام ومطبق شكله ايه لما عملت تفاهم خدت قعدت معاهم خدت السايكل يقوم قسم طالب الشراء باعلان طلب شراء من عبد ايه من اصل سلطانيه مش عارف ايه هيتم والاداره بتمضي عليه تمام شكلا ايه التصميم تمام وريني واحده بس انت بتعمل تفاهم اسمه لوك ثرو او اللي انت بتمشي ايه في التست كل اديني شوف واحده بس التفاهم يبقى التفاهم خدت السايكل صح التصميم عجبك كله اديني واحدة بس تعمل ده تمشي تشوفها بتطبق كده انت اطمنت ان التصميم تمام من الحكاية صح؟ وانه مطبق بس شفت كام واحدة؟ واحدة كده شكله حلو يعني خدنا عينة مثلا واحدة خدت عينة واحدة اه او مفرادة واحدة خدت عملية واحدة ماشي فالموضوع شكلا حلو ناوي تعتمد عليه لو ناوي تعتمد عليه انت خدت كام عينة؟ واحدة اعمل لي بقى اختبارات رقابة خد 25 خد 60 على حسب انت شايف الديار اختبارات الرقابة بالكامل انما ممكن توصل للمرحلة دي وترجع تاني هنا طب تقوليش انت عملت اختبارات الرقابة هنا ولا هنا انت بتعملش اختبارات الرقابة الا لما تقرر تعتمد عليه طيب ارجع بقى فده كان قبل ما اكمل سؤالك بس عشان ايه ان انا ما بختبرش الرقابة ثم اقرر اعتمد عليها ولا انا الاول قراري انا ناوي اعتمد عليها ولا مش ناوي اعتمد عليها انت لو مش ناوي تعتمد عليها ما تعملش اختبار حتى لو هي شكلها كويس كمل بس ولا لا خلاص مضبطين يا جماعه طيب كمان معلش بالمره زي ما قلت لك المعايير غير انها حطت الاطار اللي عندك هو ده كذا معيار يعني كذا معيار ده 315 مع مش عارف ايه غير خط الاطار قال لك ايه في بعض الحاجات انا مش هسيبها لك ان انت بقى تستوعبها لوحدك انا كده كده عاوز حاجات زياده لايه؟ المنسوب ناقص حاجات شويه للمصادقات بتاعه العملاء وعاوز معيار كمان احطه لك للتقديرات وعاوز كمان حاجه للغش فالغش موجود في اي واحد منهم هنا هنا في حته زياده للغش وهنا في حته زياده للغش وهنا في حته زياده للغش يعني الغش برضه موجود في الثلاث خطوات ازاي غير ان انت بتعمل التفاهم العادي بتاعك وكده هيأثر معايا على ايه؟ على الحتانية والنهارده بتكلم على الحتانية غير انت بتعمل تفاهم عادي للإجراء للشركة تعمل بقى ايه؟ يعني تفاهم خاص هل في مؤشرات غش ولا في عوامل حدوث غش ولا مفيش الكلام ده تحدده انت بتعمل ايه؟ تفاهم لو لقيت ان في فرص وقوع غش انت هتروح الناحية دي صح؟ يبقى تزود اجراءات طب انت عملت ايه كده انا ما عملتش حاجه ثانيه واحده هو لو في احتمالات اخطاء عاليه الدنيا مش مظبطه يبقى الخطر تقول عليه عالي صح هتزود اجراءاتك مش كده انما لو خطا نتيجه غش هتقول وانا بعمل تفاهم في احتمالات غش، فانا مش بقول الخطر عالي، ده انا بقول خطر عالي وفي احتمالات غش، يبقى هجيب في اجراءاتي غير ان انا هزود اجراءاتي هحط اعتبارات خاصه للغش. يعني في اعتبارات خاصه هنا، ما هو لو الخطر عالي، لو الخطر عالي نتيجه اخطاء انت كده كده هتزود اجراءاتك صح. طب خطر عالي نتيجه غش هتزود نفس المقدار. اه قال لك في ايه، في اعتبارات عامه هتستخدم ستاف اكثر خبره، قال لك التيم المراجعه او فريق المراجعه باكثر خبره هتستخدم اجراءات غير متوقعه وفتوقيتات غير متوقعه. يبقى المعيار قال لك انا الغش لازم اخده في اعتباري في الثلاث حالات، وانت تتفهم تتفهم يا عم الخطر عالي فين وقليل فين، بس لو سمحت حط لي حته زياده للغش، وانت بتحدد ان الخطر عالي ولا قليل، بس برضه قول لي لو عالي هو عالي نتيجه اخطاء ولا عالي كمان نتيجه غش، عشان وانت بتديزاين اجراءاتك هتزود اجراءاتك للخطا ماشي هتزوده، بس للغش في كمان اعتبارات اضافيه للغش. الغش موجود هنا ايه، في اعتبارات وانت حضرتك بتصمم ان في اعتبارات زياده، يعني مش بس بزود اجراءاتي، بزود اجراءاتي وبحط اجراءات مخصوص او طبيعه الاجراءات هتختلف لان في احتمالات وجود غش. متفقين؟ حد عنده سؤال يا جماعه؟ تعالوا نكمل، واحنا بنكمل هنزود شويه حاجات على الرسمه. اتفضل. ممكن استفهم من شيء في المؤشرات الاستمراريه، ممكن في اي في اي مرحله يبقى تخش زي الغش نفسها. بس الاستمراريه اصلا ما تقدرش، انت ما تقدرش يعني ما يبانش لا غش، غش ده ليه مؤشرات. انت المعيار تطلب منك تعمل اعتبارات خاصه للغش، انما لم يتطلب اعتبارات خاصه للاستمراريه. في مؤشرات بس المعلومه لم يتطلب، معنى لك لو تنام وانت شغال مالهاش اجراءات مخصوص، اصل حضرتك تبص عليها فين؟ انت ممكن تطلع لك وانت بتراجع بنوك. يعني خلاص انت شغال وانت الراجل اللي ماسك البنوك بص كده على عقود القروض لقى ان انت مش ملتزم عقود القروض. ف ده قد يكون مشكله عاديه وقد تؤدي الى استمراريه. فطلعت منين؟ انت بتراجع البنوك. واحد تاني وهو بيراجع بند الايرادات لقى ان احنا بنطلع المستخلص النهائي بتاع المشروع الوحيد اللي عندنا وبقيه المشاريع واقفه. فقال لك يبقى غير، هل عندي مشكله في الايراد؟ ولا الايراد صح؟ الايراد صح؟ الايراد صح مش مشكله، بس انا عندي مشكله ايه؟ فرض استمراريه اللي بيراجع يعني هي ما بتطلعش من حته معينه، دي ممكن تطلع من اي خطوه انكلودنج الخطوات الاخيره حتى وانت بتعمل الاجراءات النهائيه. ما اقولش حد غش، انا بقول مؤشرات قد يعني الشركه دلوقتي حضرتك وانت في همك الشركه ومش عارف ايه، هي شركه مدرجه في البورصه وعندها مشاكل ماليه وعندها خسائر مش خاضعه للضرايب. هل في مؤشرات تقول انها تغش؟ هل عندها ما الغش ده بتحطه على الغش؟ طب بس انت يعني انا مش قادر اتكلم عنه، بس هو الغش ده بيطلع قولوا في دقيقتين يا جماعه، بس مش هينفع ازود فيها عشان نقدر نخش في موضوعنا الاساسي. الغش ليه ثلاث اضلاع، لو لقيت حضرتك الاضلاع دي وانت بتعمل في اي لحظه ده في غش. طب الغش لازم تكمل علشان يبقى في غش. قال لك فرص كل مش ناسي في بريشر اون سنتب اللي هو ضغط او محفز ان يحصل غش، وفي فرص وفي اللي هو الاتيتيود اللي هو سلوك التبرير والسلوك. التبرير والسلوك نوعين غش، غش الإدارة وغش الأفراد. غش الأفراد ده ليه مؤشرات، دي مؤشرات. غش الأفراد، غش الإدارة، ما حدش يسرق حاجة تجيبه، هو مجرد كده هنلعب في شكل قوى مالية. دلوقتي حضرتك إحنا ما ينفعش نخسر. لو ليه ما ينفعش نخسر؟ علشان أولا رابطين لنا جزء كبير من الأجر بتاعنا على الأرباح، إحنا كإدارة عليا. يعني حصلت أرباح هناخد فلوس، حصلت أرباح مش هناخد فلوس. فعندك ضغط إن أنت تعمل ليش ولا؟ طيب، ضغط من غير فرص ملهاش لازمة. لو أنت كل أرقامك كلها عبارة عن حقايق ملهاش تقديرات، يبقى ما عندكش فرص. إنما إيه رأيك بقى لو أنت أغلب إيراداتك مثلا جاية من إيرادات مقاولات وفيها نسبة إئمان؟ يبقى أنا كده عندي فرصة إن أنا أنزل، عندي طبيعة الميزانية بتاعتي فيها مخصصات كتير. أنا سيدي عاوز أكسب، يبقى أقلل الإيه؟ المخصصات. يبقى عندي ضغط أو محفز وعندي فرص. بس أنيش بقى على التبرير، لأن إحنا غالبا إن شاء الله موجود. فإحنا مش هنستنى بقى للراجل ده ابن حلال ولا. بس هو طبعا التبرير ده ساعات يعني فعلا بيقلل، بس أنا مش هستناه. غش الأفراد زي واحدة يختلس حضرتك كده، أنا أصلا أنا مرتبي أصلا 200 جنيه والإدارة مطلعة عيني وما بتزودنيش، فأنا كده عندي ضغط إن أنا أسرق. طب بس أنا في قسم الأرشيف، هسرق فايلين وأنا مروح يعني، يبقى اللي هعمله إيه؟ يبقى مفيش إيه؟ فرص. لا، ده أنا عندي ضغط إن أنا أسرق وأنا مسؤول عن نقدية أو مسؤول عن مخزون ومفيش رقابة داخلية، يبقى في ضغط وفي فرصة. ربنا يسهل طبعا إيه؟ الطبيعي. هبرر لنفسي، أبرر نفسي، ما هم أولاد لذينة، ما هم مش عارف إيه، ما هم اللي يمشوني. بس التمرير ده ساعات بيقف القاصع، مش ساعات تروح كده تلاقي واحد يعني أمين منزل طلعان عينه وما بياخدش فلوس وعمره ما سرق. إيه الضلع اللي نقص؟ ومفيش رقابة داخلية وأصلا الشركة، إيه الضلع اللي نقص؟ فلوس. بس إحنا كمراجعين مش هنستنى لده. حضرتك لو لقيت الحاجات دي وأنت بتتفاهم الشركة، يبقى أنا ما بقولش إن في غش أكيد، بس بقول إن احتمالات الغش عالية. يبقى احتمال، يبقى الخطر عالي. بس هو الخطر عالي مش بس انك تكون خطا، انا كده كده رحت الناحيه دي صح. هو الخطر عالي بس مش عندي خطا، ده عالي ايه خطا وكمان غش. يبقى هزود اجراءاتي بس مش هزودها بطريقه عاديه، برضو في اعتبارات خاصه للاجراءات لما تكون شايف ان في غش. اتكلم معاك اكتر من كده، مش هينفع لا انا عارف تاني. نشوف معايرنا بتاعه النهارده بتقول ايه. النهارده 500 حكيت مراجعه، كان المفروض بها 500. معيار المراجعة المصر رقم 500 أدلة المراجعة. المعيار ده أكيد هيكلمني بصفة عامة عن الأدلة ويعني إيه أدلة، بس أوعى تقول لي إن الأدلة بقى جاية منين؟ من إجراءات التحقق. الأدلة بادئة منين؟ من هنا، من هنا، من هنا، من أي حاجة في الفايل بتاعك خدتها أساس لإتباع الرأي بقى إيه؟ أدلة، أدلة المراجعة. طيب جهاز هذا المعيار إلى وضع معايير وتقدير شيء تتعلق بما يمكن أن يمثل أدلة مراجعة في عملية ضرب فورمالية وكمية ونوعية. خد بالك المعيار بيتكلم عن حاجتين، كمية الأدلة اللي أنت عاوزها ونوعيتها التي ينبغي الحصول عليها، والإجراءات اللي استخدمها مراقب الحسابات للحصول على أدلة مراجعة. ينبغي على مراقب الحسابات الحصول على أدلة مراجعة كافية وصالحة لمثيل كافية من حيث الكم، من حيث الكم كافية، من حيث الكيف صارحة. صارحة يعني فيها حاجتين، ملائمة وفيها مصداقية. يعني ايه؟ هنتكلم عنها اكثر تفصيلا، بس ادلك على فكرة دول. واحنا ما نسجلش يا جماعة صح؟ مفيش تسجيلات، مفيش تسجيلات. طيب من حيث دلوقتي حضرتك لما تقول لي انا عاوز اتاكد من تاكيد الوجود الفعلي للمنصوب، الوجود الفعلي للمنصوب، فعملت جلد، هل الجلد اجراء صالح؟ اه. ملائم؟ ملائم لايق يعني على التاكيد؟ ايوه اه صح. ملائم ده ايه؟ يعني لايق على التاكيد. قول لي انا عاوز اتاكد من وجود فعلي، نزلت بصيت عليه، فمن حيث الملائمه هو ملائم ولا غير ملائم؟ ملائم. اه ينفع للتاكيد ده، وفي مصداقيه يمكن الاعتماد عليه. اه ده انا عملته بنفسي، يبقى في الشرطين دول. بس حضرتك الشركه دي عندها 300 مخزن، المخزن فيه 300 مليون صنف، حياتك خدت صنف ب 5000 جنيه مروحه، بيرات مروحه. يبقى من حيث الصلاحيه ونوع الاجراء لايق على التاكيد ولا لا؟ لايق على التاكيد صح؟ ويمكن الاعتماد عليه. اه يمكن الاعتماد عليه لانه اجراء عملته بنفسك. هنشوف في حاجات اللي بيقول لك اللي بتعمله بنفسك احسن من اللي مش عارف ايه، يعني في كذا حاجه معينه مصداقيه. بس الفكره كانت عندي مشكله فيما يتعلق بالايه؟ بالكفايه، سيب كامل. طيب حضرتك قلت لي انا عاوز اتاكد، يبقى انا مش كفايه ان يكون الاجراء صحيح، كمان لازم الكميه تكون كافيه. طب العكس، قلت لي عاوز اتاكد من قبول المنصوب، انا راجعت 100% 100% من فواتير الشراء. من حيث الكم هو كتير، بس من حيث الكيف اللي الاجراء اللي انت عملته ده لا يحقق القبول الفعلي. احنا اشترينا بس المنصوب موجود ولا مش موجود؟ ممكن يكون اتباع، ممكن يكون اتسرق، ممكن يكون باظ. فالمشكلة فين في اللي انت عملته هنا؟ انه اجراء غير ايه؟ غير صالح، لانه غير ملائم، غير ملائم لنوع التأكيد اللي انت عاوز تحقق منه. وجود فعلي يبقى بجرد، يبقى مصادقة، يبقى في اجراءات معينة عشان ايه؟ تحقق الاسيرشن ده وتحقق فالمعيار هنا بيتدخل بيقول لك انا مش عاوز ادله مراجعه والسلام، انا عاوز ادله مراجعه فيها عاملين للجوده، كم كافي وصالح. الاجراء صالح يعني ملائم، ملائم للتاكيد، كل تاكيد في اجراءات تنفع وفي اجراءات ما تنفعلوش، ويمكن الاعتماد عليه. المصداقيه هنا قصدنا بيها يمكن الاعتماد عليه. طيب على المراقب الخارجي ان يتحقق ويستوفي ما جاء بمعايير العمل الميداني والذي يتطلب جمع أدلة المراجعة التي تمثل أساسا معقولة مناسب لتكوين الرأي بخصوص قضايا موضوعة. ويجب على المراقب الخارجي الحصول على أدلة مراجعة لعملية مراجعة عن طريق المستندات والمصادقات والإجراءات التحريرية بذلك النسب المالية. كما يجب يعني مصادرها بصفة عامة، مراجعة مستندية، إجراءات تحليلية، اعمل اللي تعمله. بس يجب أن تتصف هذه الأدلة بالكفاية. يبقى بتكلم عن إيه؟ كمية. اللي هي المصداقية أن يعتمد عليها، هي دي أصلها المصداقية. إجراء يعتمد عليه وأن تكون وثيقة الصلة بعملية المراجعة، بعملية المراجعة كمان بالتأكيد، بنوع التأكيد، وأن تكون صالحة ملائمة لأهداف عملية المراجعة. مفهوم أدلة المراجعة هو قال لي كده، أنا عاوز دليل، عاوز الأدلة تبقى فيها المواصفات دي. طب أصلا إيه أدلة مراجعة؟ وأنا هشوف لك المواصفات دي أعرف جدا إزاي، وإيه دليل مراجعة، وأجيب دليل مراجعة منين؟ تعرف أدلة المراجعة بأنها جميع المعلومات التي يستخدمها مراقب الحسابات للوصول إلى الاستنتاجات التي تمكنه إلقاء رأيه. الرأي فين هنا؟ ده لسه هنعمل شوية حاجات تانية إضافية، في حاجات كده اسمها مش هنتكلمش عنها، فرقة تقعد تقرير مراقب الحسابات. في شوية خطوات كده كانت تانية ممكن كده معانا قضية أكتر. طيب انت عشان تدي في مراقب حسابات عملت كل ده، يبقى فين الادله هنا؟ وقول لك كده، جميع المعلومات التي يستخدمها مراقب الحسابات للوصول الى استنتاجات المؤكده من الرأي، وهي تشتمل على المعلومات الموجوده في السجلات المحاسبيه المؤيده للقوى الماليه، ممكن يكون احد مصادر ادله الدفاتر، انما الدفاتر نفسها مش هي الادله. يعني حضرتك كده لما تصور لي الشركه كلها وتحط لي الشركه كلها ولا انا مصور جميع المستندات ولا تفرق معايا. المستند نفسه مش هو الدليل. الدليل هو ايه؟ استخراج الدليل هو حياتك بتنفذ اجراء على المصدر تطلع منه دليل. الفاتوره مش هي الدليل. الدليل اخدته منين؟ تطبيق اجراء على الدفتر المستند. هو الفاتوره دي عملت فيها ايه؟ الصحه المحاسبيه حسابيه توجيهات صح مش عارف ايه، ده الدليل نفسه. انما الفاتوره نفسها لو حطيتها في الفايل مش هي الدليل، بس المصدر اللي هطلع منه الشغل بتاعي قال لنا ايه؟ قال لك المعلومات الموجوده في السجلات المحاسبيه من اول بقى القيد اليوميه لحد القوائم الماليه والميزانيه المراعاه والقوائم الماليه، دي كلها مصادر جبتها من اليوميه، جبتها من استاذ مساعد، جبتها من استاذ عام، بس عملت عليها شويه ايه؟ اجراءات. او المعلومات الاخرى التي لا تعتبر. هو حضرتك لما تروح تسال المراجع اللي قبلك كان دي سجلات محاسبيه؟ بس يبقى دي ايه؟ معلومات اخرى. دي معلومات اخرى. يبقى ما المصدر، المصدر يا اما سجلات محاسبيه يا اما معلومات اخرى. لما حضرتك تعمل اجراءات تحليليه وتقارن المبالغ اللي عندك بمتوسطات الصناعه، هل متوسطات الصناعه هنا دفاتر محاسبيه؟ يبقى دي اسمها ايه؟ معلومات اخرى. فمش كل الادله بتاعتك مصدرها سجلات محاسبيه، في حاجه معلومات اخرى. وتضمن ادله المراجعه وتكون بطبيعتها تراكميه. تراكميه انت عمال تجمع حاجه على حاجه من اول التاريخ. ادله تم الحصول عليها من خلال اجراءات تم اداءها في عمليه المراجعه. في حاجات عملتها السنه دي، في حاجات عملتها السنين اللي فاتت، وينفع؟ ينفع. اجراءات الرقابه الداخليه ان شاء الله لما تحطوا معيار التفاهم المنشاه خدتوا كمان تيست اوف كنترول، خدتوا اللي هو فحص الرقابه الداخليه. هل لازم نعمل فحص الرقابه الداخليه كل سنه؟ ممكن نعمله ثلاث سنوات دراسه. طب ما حصلش تغير؟ كل ثلاث سنين صح؟ طب ايه الدليل بتاعك السنه دي ان اجراءات الرقابه الداخليه بتنفذ وان الرقابه الداخليه قليله؟ عمل ممكن السنه دي عملت تفهم، وبناء على التفهم اكتشفت ان تصميم الاجراءات سليم وما لا مطبقه، وتاكدت بايه؟ يبقى دي كلها حاجات عملتها امتى؟ السنه دي. اجراءات تم اداءها عمليه مراجعه. طيب ممكن حاجه ثانيه؟ ايه اللي في الفايل بتاعك؟ ايه الادله بتاعتك ان اجراءات الرقابه الداخليه سليمه او خط الرقابه قليل؟ قول عملت تفهم السنه دي، عملت تفاهم السنه دي اللي منه تاكدت ان الرقابه تصميم تمام ومطبق تمام، وما عملتش اختبارات رقابه داخليه موجوده في فايل السنه اللي فاتت لان اللي فوق ده ما اتغيرش. طب دي الادله ايه؟ جزء موجود السنه دي وجزء جاي منين؟ بس اللي كده كده لازم تعمل كل سنه حته الفوق دي، كل سنه لازم تعمل دي، اللي مش لازم كل سنه دي، بس اللي مش كل سنه، انما الجزء اللي فوق ده كل سنه اللي المعيار عفاك منه كل ده. طالما مفيش تغير، عملت التفاهم لقيت اللي بيشتغل على السنه اللي فاتت، يجوز ان انت ما تعملش اختبارات كل سنه، حد اقصى ثلاث سنين. فبالتالي تتضمن ادله المراجعه تكون بطبيعتها تراكميه، ادله تم الحصول عليها اجراءات تم اداءها عمليه المراجعه السنه دي او مسابقه عمليه مراجعه سابقه السنه اللي فاتت، او حتى بص هنا بص الادله جايه منين؟ من اول فين؟ من اول هنا في عندك يعتبر ادله، عندك ادله. اتفقنا كده ان الادله طالعه من مصدرين اللي هم ايه؟ سجلات واخرى صح؟ سجلات واخرى. والسنه دي والسنين اللي فاتت، او يعني لازم تكون حاجات عملتها او حاجه اتعملت. طب تعالى نعرف يعني ايه سجلات ويعني ايه اخرى. سجلات طول اليوميه الاوليه، المسافه الاوليه، شيكات، فواتير، محضر فحص واستلام، سجلات خاصه بالشؤون الاخبار الالكترونيه، فواتير وعقود، دفاتر استاذ عام والمساعده، الريكونسيليشن اللي هي قائمه التسويه اللي هي بنك وزير التسويه، قائمه التحليل وهي توزيع التكلفه، اللي هو الكوستنج سيستم بتاعه اللي بيعملوا بيه توزيع التكاليف، تسويات واقتصاحات، كل دي تعتبر ايه؟ سجلات حسنه. نعم؟ بقول لفظ غريب ان انا اقول على فاتوره ان هي سجل. لا ما هو قصده السجل هنا اللي هو دفتر. سجلات ومعلومات اخرى. عرفنا ايه سجلات؟ اللي هي تشمل السجلات والمستندات والدفتر اليوميه والفواتير وكل حاجه. المعلومات الاخرى ايه؟ محضر اجتماع مجلس اداره، السجل المحاسبي، المصادقات للغير، تقارير المحللين وبيانات مقارنه عن المنافسين. خد بالك ثانيه واحده، ولا طبعا اغلب الناس بتعمله، بس بعض الناس ما بتعملوش. احنا اتفقنا الاجراءات التحليليه، الاجراءات التحليليه ملزمة ولا بمزاجنا كده ما نعملهاش؟ ملزمة. ملزمة فين؟ تفهم؟ يعني ملزمة هنا، هنا في اجراءات تحليلية صح؟ مالها؟ ملزمة ولا مش ملزمة؟ وهنا في اجراءات تحضيرية برضه، فيها اجراءات تحليلية. بس صح كتير، يا اجراءات تحليلية يا ايه؟ يا مستندي او بيسموه تفاصيل. صح. فدي غير ملزمة، لما ان عندك بديل قد يكون كافي بالنسبة لك، مش اقوى، مش بالضرورة بديل، طالما كافي كافي وفي مصداقية او وصالح خلاص. لو لقيت ده مش كافي او مفهوش، يبقى لازم كمان ايه؟ غير ملزمة، لان انت عندك بديل. طيب، وهنا برضو في ايه؟ اجراءات تحليلية ومالها؟ ملزمة. طب بقول لك ايه؟ هي لو دي شركة أول سنة، أنت بجرد تحليل عادة بعملها إزاي؟ بتطلع السنة دي بالسنة اللي فاتت، صح؟ لا مش ده، ده عادة اللي بيعملوا كده. طب لو هي أول سنة تعمل إيه؟ تمام، وبرضه تجيب منين؟ متوسط صناعة، متوسط صناعة، في كده نسب معينة طبيعية في الأدوية، في الفود أند بيفرج والفنادق، في نسب طبيعية. انا بقولش ان الرقم غلط على فكره، بس انا عاوز اشوف، انا شايف في حاجه غريبه. الطبيعي في الصناعه دي بتطلع مجمل ربح قد كده وسقف قد كده، انت ايه؟ فبالتالي ده نوع من انواع حاجه استخدمتها عشان تطلع دي ولا لا. فبالتالي دي حاجه خارجيه. ادله المراجعه المعلنات حصل لها مراقب من اجراءات المراجعه كالاستفسار والملاحظه والتفتيش. المعلومات الاخرى متاحه للمراقب اللي يمكنه من توصل استنتاجات من خلال المنطق السري. كل دي تعتبر معلومات اخرى وليست سجلات محاسبيه. متفقين يا جماعه؟ يبقى السجلات الدفتر والمستند والفاتوره مش هي المصدر الوحيد للايه؟ خد بالك برضه، مش هي الادله، هي مصدر الادله. الادله مش هتحصل غير لما تعمل عليها ايه؟ اجراءات. حد عنده اي سؤال يا جماعه؟ اتفضل. هي حاجه بتقول في اجراءات التحليليه مع اجراءات المراجعه ان هي مش اقوى بس كافيه. ازاي مش اقوى ولا ايه ده كده؟ الاجراءات التحليليه يعني ملزمه في مرحلتين ومش ملزمه في مرحله ثانيه. بدليل ان الاجراءات التفاصيل ممكن تكون كافيه بس مش اقوى من الاجراءات التحليليه. لا مش كده. يقول في بعض الاحيان الفحص المستندي والفحص التفاصيل مش هيدي لك انت قلت عاوز ايه؟ التفاصيل الصلاحيه. قد يكون والله لو تيجي تدي لك التفاصيل الصلاحيه اهلا وسهلا، مش هتديها لك بعد طارق كمان ايه؟ في بعض انواع التاكيدات، بعض انواع التاكيدات لا يمكن الوصول اليها في فحص مستندي وفحص تفاصيل. لازم تعمل اجراءات تحليليه في بعض الاحلام، في بعض الحالات، في بعض الحالات. فعشان كده هي غير ملزمه. تقول لك والله حضرتك عاوز تعمل الفحص المستندي والتفاصيل ده حر، بس بشرط عاوز تقول لي ما عملتش تحليليه، لازم اللي انت عملته يكون ايه؟ كافي وفي صلاحيات. لو مش كافي صلاحيه يبقى انت كان لازم ترجع كمان الى ايه؟ للتحليل. طيب كفاية وصلاحية، احنا خلاص عرفنا مصدرها، بس قلنا ايا كان مصدرها لازم تكون فيها كفاية من حيث الكم، والصلاحية من حيث الكيف لازم تكون ملائمة، يعني لايقة على التأكيد، لايقة على التأكيد ويمكن الاعتماد عليها ان فيها مصداقية. الكفاية هي مقياس لكمية ادلة المراجعة اللي تم الحصول عليها، اما الصلاحية هي مقياس لنوعية او لجودة الدليل ومدى ارتباطه بموضوع المراجعة. ما انت ما تقوليش اتاكدت من وجود فعلي ان انت فحصت مستند شرع، ده غير ملائم، يعني مش لايق على التأكيد. ومصداقيه تتأثر، طبعا عايزين نتكلم شو عن الكمية وشو عن المصداقيه. تتأثر كمية أدلة المراجعة التي يحتاج إليها على حسب تفتكر محتاج كمية أكثر ولا أقل؟ محتاج كمية أكبر إيه؟ هنا صح؟ ليه؟ هل هنا أقل؟ لا لا لا، بس أنت جبت حاجات تانية، جبت نوعيات أخرى مش كده؟ فجبت نوعيات أخرى فمحتاج الباقي أقل. بس إن توتال التأكد زي ما اتفقنا الناحيتين لا بعض كلها ما زاد الخطر زادت احتمالية طلب أدلة مراجعة إضافية، كلها ما زادت جودة الأدلة تقلت حاجة لازم منها، كلما الجودة بتاعت الدليل عالية خلاص ممكن تعتمد على عينة أقل. كلما أنا نوعية الدليل كما نوعية الدليل الرديئة لا يعوض الحصول على المزيد منها، عندك دليل ما مش لازمة إن شاء الله تاخد منه 30,000، يعني حضرتك كده عاوز تتأكد من حدوث المبيعات ما حدث. الدليل اللي هو ايه؟ فواتير المبيعات، فواتير فواتير فاتورة، واللي فيه استلام للعميل كده. طيب لو اجراءات الرقابة، يعني اغلب المستندات بتاعتك عندك ايه؟ اغلب المستندات طب والرقابة الداخلية ضعيفة، يعني انت اصلا الان امنهم، فانت بنحس النوع عاوز ايه بقى؟ حاجات اكتر ايه؟ خارجية، علشان يبقى فيها صلاحية او مصداقية اكتر، لان انت اصلا الان من المستند الداخلي الان اصلا ضعيف، لو ممكن يعملوا فواتير ده انت لما خدت السايكل يقول لك احنا بنعمل الفاتورة بمجرد وصول طلب الشراء. طب غلط، هو المفروض يعمل فاتورة امتى؟ بعد استلام العميل او خلاص لما طيب قلت الكلام ده غلط، فدورت على حاجه بديله، ان في حد في كنترول ممكن بيقول لك ان هو بيطابق الفواتير بمنصرف المخازن، ده يقلل الخطر شويه، لقيت ان كمان ده ما بيتعملش. يعني اجراءات القبض الداخليه مالها؟ وارد تقول لي بقى ده انا خدت عينه من الكلام ده مليون فاتوره، ده فرحتي. واصلا نوع الاجراء اللي انت نوع الادله ايه؟ رديئه، فالكيف الكم لا يعوض الايه؟ الكيف. تمام؟ فانت ده الفكره، ده العلاقه بين وبناء على ما تقدم تعتبر علاقه بين كفايه صحيحه الادله علاقه متبادله. الكفايه ادله المراجعه تتعلق فيها بمقدار احم ادله الضروره تدعيم راي مراقب، لذا فان السؤال الذي يطرح نفسه ما هو المقدار الكافي من ادله المراجعه؟ اقول امتى ان انا عندي ادله كافيه؟ هنتكلم عن النوعيه بس دلوقتي على الكميه. هو المقدار الكافي من ادله المراجعه هو حجم العينه الكافي لتدعيم او الوصول الى راي معقول المراقب بشكل ملائم. الامر يعتمد بشكل كبير على تقدير وحكم المراقب، وذلك بعد دراسته للظروف المحيطه لعمليه المراجعه، وذلك ان يجب المراقب دراسه العمليه التاليه حتى يتمكن من رصد التقدير. يعني حتى لو سالتك انا في الامتحان قلت لك كلمني على الكيف، ازاي يقدر المراجع يقول كيف؟ هو لازم تقول لي ان هو كده في ايه؟ تقدير شخصي. بس تقدير شخصي مش احساس، فرق بين التقدير والاحساس. التقدير بناء على مراعاه لعوامل، ايه العوامل؟ طبيعه العنصر موضوع الفحص. انت بتراجع ايه؟ ايه اللي انت بتراجعه؟ التاكيد اللي انت بتراجعه، الاهميه النسبيه للاخطاء المحتمله. كلما زادت الاهميه النسبيه كلما ايه اللي حصل للادله؟ ايه؟ يعني حضرتك يعني ايه اهميه نسبيه؟ بتقول الاهميه النسبيه مليون، معناه ان انت لو لقيت اجمالي اخطاء اقل من مليون بالنسبه لك هتاثر في الامور الاخرى في حساباتك ولا لا؟ انت بتحدد الاهميه النسبيه ليه؟ ثواني هنا برضه في اهميه نسبيه عشان هتاثر على كل اللي جاي ده. يعني ايه الاهميه النسبيه؟ يعني لو اجمالي الاخطاء وصل بالاهميه النسبيه دي بعد هتعمل ايه في التقرير؟ هتتحفظ. التسهيل يعني هتتحفظ. معناه ان لما تقول الاهميه النسبيه مليون جنيه، لو لقيت اخطاء ب 990,000 التقرير يطلع نضيف ولا متحفظ؟ نضيف صح؟ طيب لو بقول لك الاهميه، يبقى انت هتديزاين اجراءاتك وهتجمع لي ادله تلاقي ايه؟ ان هي يعني حاجات دي ممكن حاجات قليله جدا تطنشها، لان انت بتهمها بنسبه قدرها كام؟ مليون. انما لما اقول لك الاهميه النسبيه بتاعتي 100 جنيه. يعني لو انا غلطه جنيه ب 101 جنيه بالنسبه لي تبقى اصعب تدي ولا لا؟ يبقى هتنزل تفاصيل قد ايه؟ كتير صح؟ دي حاجات مش هتعديها. يبقى مقدار الأدلة اللي هطلبها منك يبقى مقدار ثاني في الأدلة يعتمد أساسا على الأهمية النسبية ونوعية وصلاحية الأدلة. في أدلة أقوى من أدلة فبالتالي ممكن تعتمد بيها على إجراء. يعني لو حياتك هتاخد عينة احنا اتفقنا ان عاوز اتاكد وجود العملاء يا اما تطلب منهم مصادرات وده اجراء قوي جدا نوعيته ايه؟ ملائم صح؟ ملائم وذا مصداقيه ذا مصداقيه لانه هيجي لك على طول مباشره امتى؟ الرد هيجي لك انت مباشره طب تمام او بديل عن ذلك ان انت تعمل ايه؟ تاخد الفواتير وذو الصرف واستلام العمل الاسلام الله برضه طبعا حاجه وكانها خارجي لو حياتك هتعتمد على مصادرات ممكن عينك بتاعتك تبقى اقل من الاعتماد على الرقص فقط بس خد بالك هو مين مين المصداقيه اكتر؟ لا مش الناس كلها لو بعت لك كلها مش الناس كلها ما انت هتدي عينه برضه لو بعت العملاء كلهم لو بعت العملاء كلهم طب انت مش شخص نصي هو احنا برضه احنا مش شغالين نطلب رفع احنا شغالين بهدف الارباح احنا بيزنس زي بيزنس فاحنا عاوزين نطلع شغل كويس بس في نفس الوقت ايه نكسب ودرجة المخاطر كلما زادت درجة المخاطر كلما اكيد اثر على مقدار عاوز ايه اكبر فده الحجم العينه بيتاثر بالاهميه النسبيه كلما زادت الاهميه النسبيه كلما قلت الادله المطلوبه كلما زادت المخاطر كلما زادت العينه المطلوبه ونوعيه الاجراء. طبعا اساليب العينات في عينه في الحكمي والاحصائي الحكمي والاحصاء الحكمي والاحصاء الاثنين مقبولين صح؟ في حاجه مش مقبوله الاثنين مقبولين الاحصائي ليها مزايا اكثر من الحكمي بس الاثنين مقبولين وعلى الرغم ان معايير المراجعه لم تتطلب دون استخدام طرق واساليب العينات الاحصائيه في تحديد حجم العينه الا ان استخدام مثل هذه الاساليب الاحصائيه قد يكون مناسبا عند التحديد الكمي للعينه. امال ليه بيقول دايما الاحصائيه احسن؟ الاحصائيه توفر في الشغل اكتر. توفر في الشغل؟ لانها انت عارف انها قايمه على اساس علمي صح؟ فلو انت عندك مثلا في التسهيل برضه 1000 مستند لو بطريقه احصائيه قالت لك تسحب 100 مستند هتسحب 100 واحد؟ ليه؟ لان انت عارف ان في حاجه علميه قالت لك ان الميه كافيين مش 101 انما في الطريق بتاع الان تكون الميه اللي انت قلت 100 حكمي اعتقد 110 120 اطمن نفسي عاوز ممكن لو انت عاوز شغل كويس فبالتالي دي مشكله الحكمي انها ممكن تؤدي الى نتائج اقل او ما توفرش انما لما بتستخدم احصائي وتطلعه على كلمه بس تسحب 100 مستند فانت بتسحب 100 ما بتسحبش 101 ولا 99 فدي ميزه الايه؟ العينه الاحصائيه. تقدر تدافع عنها؟ تدافع عن الطريق يعني حسب اكيد. قد يكون مثلا عن تحديد الكمي لهذه العينات، وعندما تستخدم هذه الاساليب المعينه فان المراقب ان ياخذ في اعتباره درجه الثقه ومستوى الدقه المطلوب وعشوائيه المجتمع. عشوائيه مش معناها جهجهون يعني، طبعا عارفين العينه العشوائيه ده مش عينه اويسي، لا عينه عشوائيه معناها كل وحده في المجتمع ليها نفس الفرصه انها يتم سحبها. عشوائي هنا مش معناها عشوائي كده اللي هو اتفقنا على الكم؟ مش كده يا جماعه؟ الكيف مقياس لنوعيه الدليل ومدى ارتباطه بموضوع المراجعه ومصداقيته يجب لكي تحقق صحه الدليل ان يكون فعالا مصداقيه وملائم. المصداقيه في كده قواعد عمل المصداقيه بيقول فيها ايه؟ الادله اللي من بره احسن من اللي جوه غالبا مش اكيد الدليل اللي جاي لك من الخارجي احسن من الدليل. يعني مصادق عميل احسن ولا فحص فاتوره؟ مصادق عميل وبالك مش بالضروره بيقول لك ده افتراضات لان في بعض الاحوال ببعت مصادق العميل يقول رسيبه يقول لي غير مطابق ونقعد نهيص مع بعض ونطلع مش عارف ايه وفي الاخر يطلع هو اللي غلطان يطلع اللي انت بتراجعه صح. هو انت ليه واخد في اعتبارك ان دايما العميل بتاعك هو اللي كداب اللي هو اللي انت بتراجعه؟ وممكن التاني هو اللي يكون غلطان بس يقول لك دي افتراضات. بصفه عامه بنفترض ان الدليل الخارجي اقوى من ادله المراجعه يتم الحصول عليها من مصدر خارجي مستقل تكون اكثر مصداقيه تفحص مصادقه من البنك احسن ولا تفحص حسابات البنوك على طول ديبت وكريدت؟ ده طبعا حاجه مفتوحه. ادله المراجعه يتم الحصول عليها داخليا اكثر من استطاعه لما تكون عناصر القبضه داخليه فعاله بفرض ان مش شغاله خارجي كشغله داخلي، بس داخلي تحت رقابه داخليه قوي احسن من داخلي تحت رقابه داخليه ضعيف. يعني فواتير المبيعات ولزوم الاستلام والصرف والكلام ده كله لما تكون الرقابه الداخليه قويه تبقى مطمن. هتبقى ما احنا اتفقنا شوف المصداقيه الكم والكيف مرتبطين ببعض. ادله المراجعه التي حصل على المراقب مباشره احسن من الديله بطريقه غير مباشره. جرد المخزون مصداقيه 100%. ليه؟ مين اللي عمله؟ انت. انت عملته مباشره. المصادقه بتاعت البنك اقوى من كشف حساب البنك. مصادقه البنك جات لك انت مباشره، اما كشف الحساب جه عن طريق الشركه. المصادقه اقوى، مش كده؟ يقول لك انت مصادقه البنك. طب انا عندي كشف حساب، لا عاوزين مصادقه برضه. لا مش نفس. والله حصلت معانا ان جات لك كشف حساب برضه. معمول بس بغض النظر بقى عشان بس يا عربيس. يعني لما كنت صغير كان يعني شفت انا شفت كشف حساب وخدناه ورجعنا وكل حاجه تمام ومستنيين المصادقه اتاخرت اتصلنا عليها، المصادقه اتاخرت اتصلنا عليها في الاخر بعد الراجل بعته حد البنك جابها جات لنا مباشره على طلعت رصيد مخالف للكشف. ده موظف ظبط مع موظف البنك. انا ما اعرفش بقى عشان بس الكلام دي عشان كده انا كنت بحس ان يعني كشف حساب هو راجل خد كشف حساب فاضي مامضي مختوم وبيقعد يكتبه بالقلم كاتبه والبرنتر ويقعد يظبطه. احنا بنقول ده طبيعي يا جماعه، بس اللي اتكلم بصفه عامه اللي جاي لك ده طبيعي، بس اللي جاي لك مباشره اقوى من اللي جاي مباشر. تكون أدلة المراجعة أكثر مستطيعة عندما تكون موثقة سواء كانت توثيق ورقية إلكترونية أو وسيلة أخرى. طبعا المواد والمستندات خد بالك عشان احنا دايما كمراجعين عندنا مشكلة لما يقول لك إيه الاستفسار. عادة لما يقول لك استفسار يعني موضوع إجراء. الاستفسار بيجيب لك أدلة، بس لما تكون حاجة ريسكها عالي ممكن الاستفسارات والمناقشات ما تكونش كافية. مش كافية من حيث الكم، كافية من حيث النوع. انت عاوز حاجة، عاوز ايه حاجة موثقة اكتر. وبالك بس اللي انت خدته شفوي هتاخده فين؟ شكل ايه؟ فين يعني؟ كتاب الاقرارات، كتاب التمثيل، الريبرزنتيشن ليتر. اللي انت خدته شفوي، اللي انت خدته موثق انا سهل، وانت واللي انت خدته شفوي تاخده تكتبه فين؟ في كتاب التمثيل، سموه كتاب التمثيل، كتاب الاقرارات. ها؟ وتكتب لا مش قابل للارتباط. لا قابل للتمثيل بتاخده في الاخر. وعلشان كده لو العميل ما رضاكش يمضي عليه. تحفظ؟ امتناع. لما هو اللي عامل القوايم رافض يمضي يقول ان القوايم ماليه سليمه، انا اقول له سليمه. يا اللي انت عاملها تقول انا ما امضيش، انا امضي لك. يعني اللي عامل القوايم رافض يمضي على كتاب اقرارات وكتاب تمثيل يقول فيه ان الكلام ده صح كذا كذا صح. شو يمضي عليه؟ انا اقول ارمي. تعتبر ادله المراجعه التي توفرها المسائل الاصليه اكثر من تقديم ادله المراجعه التي توفرها الصور او الاوريجنال احسن من ايه؟ من الفور. طيب عرفت يعني ايه مصداقيه يا جماعه؟ فدي عوامل تفرض مصداقيه. محتاج مصداقيه اعلى كلما كان الخطر اعلى. كلما كان الخطر اعلى. الملائمه لازم يكون الاجراء اللي انت منقيه لايق على على يقصد بيها ان يجب ان تكون المراجعه على علاقه بهدف المراجعه. على سبيل المثال وجود حسابات ماليه تحقق المصادقات، وجود مصادقه تقييم حسابات ماليه تحقق عن طريق تحليل الرسم الكامل التحصيل اللي هو بعمل له ايجنج او بعمل له تحليل اعمار الديون. ما تكونيش تاكدت من الوجود بان انا رجعت لتحليل اعمار الديون. هو ده اجراء حلو قوي وكل حاجه، بس مش لايق على التاكيد اللي انت بتعمله. يمكن ان توفر مجموعه معينه من اجراءات المراقبه ادله مراجعه متعلقه ببعض التاكيدات ولكن ليست متعلقه باخرى. يعني مش كل اجراء في اجراء كل اجراء بيحقق تاكيد او اكثر. اسمعني، ليش كل تاكيد؟ يعني ارسال المصادقات لما العميل يرد عليك تاكدت كده من ايه؟ من الوجود لا القيمه ماشي صح اساسا للوجود 100%. التقييم ده ثانوي، طمنك شويه الاحتمال مش بالضروره لان لو حد مش متسجل هتبعت له مصادقه ازاي؟ لو حاجه مش موجوده هتبعت له مصادقه ازاي؟ ما يكتبلكش احتمال. احنا بنبعت علشان ايه؟ الوجود اساسا، الوجود اساسا والتقييم ده حاجه ثانويه. ليه؟ قال لك دي حاجه ثانويه ليست اساسيه لان عاده اللي بيرد على المصادقه يبقى غالبا هيدفع. عاده الناس اللي مبلطه ما بتدفعش ما بتقولش على المصادقه. بس هل ده اجراء لوحده لو انت عندك مشكله بيقول لك ان الريسك عالي في موضوع تقييم العملاء هل تكتفي بالمصادقه للتقييم؟ ممكن تكتفي بالمصادقه لايه؟ للوجود. انما التقييم يبقى لازم تبص على تحليل اعمار المنفعه كده. فمثلا فحص السجلات والمستندات المتعلقه بتحصيل المدينات بعد هذه المده تعطي ادله لكل من الوجود والتقييم وعرفنا انها ليست بالضروره مراده لاجراءات القطع في تاريخ انتهاء الفتره الماليه. في حاجات تنفع ملائم للتاكيد وفي حاجات لا تلائم التاكيد. احنا بنتكلم على الملائمه غالبا بنفس المراقب على ادله مراجعه مصادر مختلفه او ذات طبيعه مختلفه لدعم نفس التاكيد لو قريبك قلقان منها. فعلى سبيل المثال يمكن ان يقوم مراقب بتحليل اعمار الديون وما يلي ذلك من تقصيرها. حاجتين عملت اجراءين لنفس التاكيد. عملت اجراءين لنفس التاكيد. اولا بصيت على تحليل الاعمار الديون اللي العملاء بتدفع وكمان بصيت على الفتره اللاحقه شفت ان هم اصل انا بطلع ميزانيه ثلاثه والناس دي بقى عندهم في 12 وانت اصلا بتديهم كريدت فتره كريدت الله. طب ما يبقى اكيد لازم يكونوا سددوا في خلال فترة. لا يعتبر الحصول على ادله مراجعه لتاكيد معين مرتبط بتاكيد اخر. يعني لما تخش تاكدت من حاجه يبقى اتاكدت من ده. حد عنده سؤال يا جماعه؟ حد عنده سؤال؟ ومش عكس اللي هو تحديد المراجعه جيدا من تشكيله كومبليتيشن اللي هو كليب اللي هو امتناع كلي عن الضرر. امتناع كلي عن الضرر. انا مش رايي غلط ولا صح. اقول ان هم ده في اجراء انا ما عملتوش اجراء مهم. يعني مين زي مش عندنا النهارده اصلا بس لو عصر الصفحه غير اتفضل. لا انا لو حددت انا لو بحط الاعمال النسبيه بحددها على مستوى القومي الرئيسي فانا عندي في الميزانيه اصول وخصوم اصول المبلغ نفس المبلغ انا لو قلت بالمليون معناها مجموع الاخطاء اللي بتطلع من المصرفين مجموع الاخطاء اللي بتطلع من المصرفين زي ما الاثنين مع بعض في المجتمع بيمثلوا رقم انا طلعته. بص حاجه الاعمال النسبيه لو رجعت كده عايز اقول لك ايه؟ الخطا المفرد والاجمالي. يعني ايه؟ حضرتك لو الاهميه النسبيه بتاعتك مليون يعني مستوى الميزانيه كلها ما انت بتاخد تدي رايك على ايه؟ الميزانيه كلها. لو حضرتك تجالك غلطه في العملاء انها او العملاء ايراد عندك ايراد اقل ما يجب بمليون و200 ايراد اقل ما يجب. وعندك في نفس الوقت غلطه ثانيه عندك مصروف اقل ما يجب ب 300 الاثر على القوائم الماليه كام؟ صافي 900. ما تقولش كده ان ايه؟ ان الغلطه غير ذات اهميه نسبيه. يقول لك انت بتاسس الماتريالتي او بتبص على الاهميه النسبيه الغلطة المفردة والتوتال. يعني لازم يكون التوتال أقل من مليون وكل غلطة أقل من مليون. كده في خطأ كده غلط تحفظ عنك. عملنا غلطة أقل من مليون و لازم التوتال يبقى اقل من مليون. لا لا التوتال يبقى اقل من مليون وكل غلطه مفرده برضه تكون اقل من مليون. يعني ما ينفعش ان يبقى في غلطات متعاضده. وانا شايف ان دي عليها تاثير او حاجه زي كده. شايف بناء على ايه؟ شايف على ايه؟ لا هو معيارك معيارك مش معيارك. انا بعمل ايه؟ او المعايير بتكون ايه؟ تدور معايير زي برضه حكم الشخصي كل حاجه بس انا بقول لك ايه؟ كل ما بتلاقي غلطه بتجمعها. فانت في الاخر عندك المالي الاخطاء كلها موجوده فين؟ في ورقه واحده. بتشوفها. هل انت كده كده قليله كتير بتطلب من العميل يصلحها. طب قال لك انا مش مصلحها. بتعمل ايه؟ هو انت كده كده تطلبها. تعالى بقى نشوف بقى ايه؟ تعالى يعني تشوف هل الغلطات التوتال بتاعها عامل ايه؟ وكل واحده لوحدها عامله ايه؟ لا يجوز ان تبني راي غير متحفظ لو التوتال اقل من مليون بس في غلطات نفسها اكتر من مليون. عشان كده الاثنين يعني لازم تبص على الاثنين. لو العميل ما صلحش، لو العميل صلح خلاص. انت بتجمعهم وتطلع بيه صح. هو لو ما صلحش رجع في الدوره 50% عن المسؤوليه لو هي اعقل من 50%. هو انت كده في 50%. طيب في اعتبارات اخرى للمصداقيه؟ اه في عندنا كام اعتبار للمصداقيه غير الحاجات اللي احنا قلناها دلوقتي. نادرا ما ترتبط عمليه المراجعه بسلامه توثيق المستندات. خد بالك انا هنا انا مش خبير في خطوط تقول له اديني مش عارف ايه ما يفيد اعتماد مجلس الاداره اجيب لك قاعده وانا بقاش ضمني ان دي امنه رئيس مجلس الاداره خبير خطوط خطوطك ولا هتعمل ايه؟ طب لازم في حاجه واضحه قوي خلاص انا مش كل حاجه دي هات لي صحه توقيع هات لي مش عارف ايه وانا ضمني ده استلام العميل طالما ما فيش حاجه ايه واضحه انت في كل المسائل شايف ان امنه الراجل عامله كده مره لقيته ماضي وزه يعني طب ما في حاجه غلط لو في الطبيعي ما تقولوش انا مش ضمني ان ده فانت مش خبير في توثيق المستندات فما تاخدهاش احنا مش مسؤولين عنه وعلشان كده احنا بنقولنا من اول يوم احنا بنبدي راي ايه؟ مقبول ولا مطلق؟ مقبول. طب ليه مقبول؟ مش عشان العينه معلش مش عشان حتى لو فحصت 100% حتى لو فحصت 100% ما اقدرش ادي تاكيد مطلق لان احنا مش خبراء في جميع انواع الغش مش خبره في كل حاجه فاستحاله ندي تاكيد مطلق حتى لو رجعنا 100% العينه احد الاسباب بس حتى لو رجعت 100% احنا مش لو جالك مستند مزور اول معاه قال لك انت مش مسؤول ثانيا انت مش هتعرف حتى لو مسؤول هتعرف منين هتجيب بقى صحه توقيع على كل مستند الدنيا فنادرا ما تنطبق عمليه المراجعه بسلامه توثيق المستندات حيث ان المراقب غير مدرب على هذا ولا يتوقع ان يكون خبيرا في مثل التوثيق ده المعيار بيقول كده ومع ذلك يضع المراقب في اعتباره مصداقيه المعلومات التي يجب استخدامها كأدلة مراجعه مثال الصور والنسخ والفاكسات والمايكروفيل والمايكروفيل لازم ايه؟ يشوف بس ان هو عليها رقابه كافيه انما انا ما اقدرش اقول انها حاجه مظبوطه في مشكله يا جماعه؟ يبقى انا مش خبير في التوثيق دي اول حاجه اعتبار ثاني عاده ما يحصل المراقب على تاكد اكثر عندما تتطابق نتائج الادله التي تم الحصول عليها من اكثر من مصدر يعني انت رجعت في مصدر وطلعت نتيجه وفي مصدر تاني جالك نفس النتيجة فده معناه ان المصداقية بقت ايه؟ اعلى. او ذات طبيعة مختلفة اكثر من ادلة المراجعة التي يتم الحصول عليها بصورة فردية. وبالاضافة الى ذلك فان حصول المراقب على ادلة مراجعة بمصادر مختلفة او ذات طبيعة مختلفة ربما يعطي مؤشرا من ادلة المراجعة تم الحصول عليها بصورة فردية لا يمكن اعتمادها. طيب. اعتبار كمان يبقى الاعتبار الاولاني ان انت مش خبير في التوثيق الاعتبار الثاني ان انت لو عندك معلومه جالك من اصل اكثر مصدر ومتطابقه يبقى فيه المصداقيه فيها ايه؟ اعلى. عندما يستخدم مراقب الحسابات المعلومات التي اعطتها المنشاه لاداء اجراءات المراجعه فينبغي عليه الحصول على ادله ما يتعلق بدقه واحتمال المعلومات يعني ايه؟ هيدا هتعمل اجراءات تحليليه قلت لجنه التحليليه الاجراء الاساسي عندك في تاكيد معين مش تعمل مستند، وليكن قررت تعمل اجراءات تحليليه على المركبات، ودي من الحاجات اللي مطلوب فيها اجراءات تحليليه اكتر بتطلع لك غلطات اكتر من مستند. اكتر مستند مهما ترجع مستند هتعمل ايه؟ هتجيب كشوف الناس تلاقي ماضي انه قبض وتلاقي مش عارف ايه بقى بيني او طلعت حاجه غلط. ها؟ الماضي مبسط كمان. فانت لازم تعمل شويه ايه؟ اجراءات تحليليه. فالاجراءات التحليليه دي هتقارن المرتبات والترند بتاعها بيطلع ولا بينزل مع هتجيب من الاتش ار الناس اللي تعينت والناس اللي اترفدت والناس اللي اترقت والناس اللي زادت والناس اللي قلت. تمام؟ لو لقيت المرتبات زادت وسالت ليه؟ قال لك عشان في ثلاثه تعينوا في الشهر ده ومرتباتهم من افريج كذا، حسبت من افريج لقيت ان هو قريب فقلت اوكي صح. يبقى انت كده اعتمدت على ايه عشان تقول؟ جبت دليلك منين؟ ارقام طبقاته ايه؟ المعلومات جايه منين؟ من الاتش ار. مين قال لك ان التقرير بتاع الاتش ار ده كويس؟ مين قال لك؟ انت ليه افترضت وسلمت ان التقرير او التحليل ده واخده من الاتش ار باعداد الموظفين سليم؟ يبقى لازم تتاكد من اجراءات الرقابه الداخليه اللي على عشان يقول لك اهو ده المصداقيه. انت دي خدتها كده مسلم بيه ان اللي قال لك الاتش ار ده حلو قوي. مين قال الكلام صح؟ عندما يستخدم مراقب الحسابات المعلومات التي عدتها المنشاه لاداء اجراءات المراجعه فينبغي عليه الحصول على ادله مراجعه تتعلق بدقه واكتمال المعلومات. مثال ثاني على سبيل المثال عند مراجعة الإيرادات عن طريق استخدام الأسعار المحددة والسجلات الخاصة بحجم المبيعات يجب أن يأخذ مراد في اعتباره دقة المعلومات على الأسعار المحددة. جاب لك برايس ليست وجاب لك مين قال لك إيه هي البرايس ليست؟ مين دي المعتمدة؟ دي حاجة مش كده؟ اعتبار كمان يقوم المراقب بدراسة العلاقة بين تكلفة الحصول على أدلة المراجعة ومدى تقلية المعلومات. طبعا زي ما قلت لك احنا شغالين عشان نكسب، احنا مش جهة خيرية. بس في نفس الوقت المعاد بيقول لك إيه؟ لا يجب أن تأخذ في إن أنت تستبعد إجراء لمجرد إنه إيه؟ تكلفته عالية. إلا لو كان ليه بديل برضه فيه كلمتين كافي وفي صلاحية ملائم يعني مصداقية مش ملائم بس ملائم وفي مصداقية. متفقين؟ أنا ما قلتش لا ما هقول لك ده كل معيد منها بس احنا بنتكلم عن دليل نفسه بنتكلم على طبعا مش خلي دي كل المعايير خلي كده بنتكلم النهارده على انواع الادله والدليل ده التوقيت طبعا مهم. بيقول لك عادة ما يجد المراقب انه من الضروري الاعتماد على الادله التي تكون مقنعه اكثر منها حاسبه لكن تخش الدماغ اكثر منها مثبته المستندات. تخش الدماغ انا بقول لك مقنعه. انا احكي لكم على قصه حصلت معايا وانا صغير. كنت براجع مدرسه وبعدين واحده مسؤوله عن التحصيل من جابت لي 200 اصابه 200 اصابه مكتوبين بتاريخ سي مثلا 1/9 200 اصابه 1/9 وايداع في البنك يوم 1/9 والبنوك ساعتها كانت بتقفل الساعه 2 ما كانش بنوك حتى الساعه 4 زي دلوقتي 5. فقلت لها ده ما يخش الدماغ انت 200 اصابه دول لو مثلنا كده مع بعض الاصابه الواحد ياخد ايه؟ هتسلمي وتهدي ترجعي له باقي وتقطعي الايصال وتجيب دخول 200 ايصال استحاله تلحقي تروحي البنك وتودعي بالساعه 2. قالت لي هو ده اذا كان عاجبك مكتوب ايه حضرتك كده؟ ها؟ مكتوب ايه؟ الايصالات امتى رسمي طالعه؟ 1/9 ويداع في البنك ايه؟ 1/9 فده حاسم ولا مش حاسم؟ بس ماله؟ ما يخشش الدماغ. فلازم تدور على حاجه ثانيه علشان تكتشف بيها المشكله فين. هما بيحصلوا بدون ايصالات وفي يوم واحد بيروحوا. ايوه ما انا عارف القصه دي ماشي. نظام رقابه هو الرقابه. لا ما انا اتصرفت بس. اشتغلت زمان في الجهاز يعني. ايوه انا عارف. المهم قلت لها يعني انت عندك هي اصلا هي عندها حسابيه. فخطت الحساب وبترجع تسحب منه وتكتب ايصالات في حساب ثاني. دي اصلا مخالفه اداريه بنكتب عنها مخالفه اداريه مش حاجه فظيعه احنا بنكتب عنها حساب واحد. فقلت لها يا راجل انت عندك حسابين انك تروحي في داهيه وهتتسجني. قالت لي والله طب تكتبي لي كده تكتب لي جواب وترد عليا هو ايه مبرر وجود حسابين. فكتبت لي بقى انها بتدفع حسابين عشان ما بتلحقش تبدا فلوس في نفس اليوم فبتجمع في حساب وبتدفع في حساب تاني. بس تكون اقل من مقنعه او استمرار حكم المهنه. الناس بتفتح الحكم بتاعك هو يعني الورق شكله متستف بس ما ينكشش الدماغ ويكون ممثل شكل مهني. شكل مهني تعريف شكل مهني يا جماعه يعني ايه؟ ما تخشش ناس تقول لهم الله يعني الله ده انتوا حراميه يعني بلاش الفكر دايما مراجع ان اللي قدامه حرامي ولا في نفس الوقت ان هو يقول لك ان هو استحاله يعني قدامك بقى يقول لك بس انا عارفه الراجل ده استحاله يكون اكيد ده نصب عنه ولا كده ولا كده. شك مهني شك حاجه تخليك تشك يعني شك مهني ولا دول استحاله يسرقوا ولا اكيد دول حراميه. بلاش احنا عندنا برضه ناس على الدريسيه بتبقى جامده شويه. وبعدين شك مهني استخدام التاكيدات بخصوص المراجعه بقول لك ايه كل الكلام ده لازم يكون متفصل على تأكيد تأكيد. لو عملت لي 15 إجراء حلو ولا كفاية؟ كفاية دول مش كفاية؟ بالعدد لازم حالك تقول لي 15 تأكيد دول لازم 15 إجراء دول غطوا خمس تأكيدات ولا لا؟ ينفع تقول لي تأكدت المتسوق موجود؟ ومتقيم صح؟ ومتسجل؟ بس متأكدش نوية الشركة ولا تمشي؟ أو ينفع تقول لي تأكدت نوية في الشركة وإن هو مش عارف إيه بس متأكدش التقييم. هو تأكيد يا عم تأكيد من خلال تأكدت لك من أربعة أهو مش بالعدد. لازم الإجراءات بتاعتك تبقى مصممة إنها تغطي يا تغطي الخمسة يا بلاش يا تغطي الخمسة يا أنت ما عملتش حاجة بس غطي الخمسة بالتساوي؟ لا على حسب المخاطر. ما أنا قلت لك أنت بتقيم المخاطر لدرجة إن إيه؟ يبقى فيه انا لازم اغطي الخمس تاكيدات بس في تاكيد منهم هزود فيه شويه. ليه هزود فيه شويه؟ لان عنده اقتراع يا اما خطر متاصل يا اما خطر رقابه. يبقى دي فايده ان انت بتوصل بتقييم المخاطر لدرجه الايه بس از مينيمم لازم تغطي كل التاكيدات بس تغطيها بنفس التساوي اكيد لا. كل ما زاد الخطر في تاكيد بعينه لازم تزوده. يعني انا مش قلقان من الوجود ولا قلقان بتاع العملاء موجودين ومتاكد ان هم موجودين مش عارفين كل ده من التفاهم. انا كل مشكلتي في التقييم. يبقى ده ممكن اجراء هنا اجراء هنا اجراء هنا بس في التقييم هعمل بقى تحليل اعمار الديون وابص على الفتره اللاحقه وهعمل مش عارف ايه. يبقى هعمل كذا اجراء لايه للتاكيد ده. انما بقيه التاكيدات ممكن اجراء مش بالعدد لازم تكون مغطي كل التاكيدات. عند الاقرار بان القائمه لا تعبر بعداله وضوح في جميع جوانبها الهامه تقوم الإدارة ضمنيا أو صراحة إحنا عندنا قوالب مالية نظرية مين يكون عاملها؟ الشركة الإدارة. قوالب مالية دي فيها حسابات كل حساب فيه تأكيدات سواء ضمنية ولا صريحة كل حساب فيه تأكيدات دي الوجود والاحتمال. انت بتعمل اهداف المراجعة ان انت تتحقق من كل التأكيدات لكل حساب اهداف المراجعة ده ازاي بايه؟ باجراءات مراجعة علشان تجيب ايه؟ أدلة لكل التأكيدات لكل الحسابات مع مراعاة حاجتين الأهمية والخطر. طبعا الغش يبقى انا هغطي كل التأكيدات بس مش نفس الايه الاسلوب. ممكن ما اغطيش حساب ممكن ما اغطيش حساب بس ايه اللي ايه اللي ايه اللي ايه اللي يقول لك لا يبقى الأهمية والخطر. الأهمية والايه والخطر هما يقولوا ازود على ايه واقلل ايه اوكي التاكيدات طبعا مش هنتكلم عنها كتير، الحدوث اكتمال الخطه وقرارات الخط الخطه دي لازم بيتم فيها. طيب اجراءات مراجعه حصول علينا، اجراءات تقييم الخط بص بالثلاثه فين الادله جبتها بني اجراءات خطوة واحد خطوة اثنين خطوة ثلاثة اجراءات المراجعة حصول عليك المراجعة اجراءات تقييم الخطر اختبارات الرقابة واجراءات المراجعة الاضافية طبعا الاضافية بالتحكية دي طبعا الاضافية دي كلها مصادر الادلة. الاجراءات احنا هنا عندنا مصدرين اللي هم ايه السجلات بس الوحدة في حد ذاتها مش أدلة، هتنفذ ثلاث أنواع من الإجراءات على المصدرين دول تطلع الأدلة. واضح؟ مش كده يا جماعة؟ تقييم المخاطر، تقييم الخطر هتشمل تفاهم وإيه وتحليل تقييم المخاطر، وإجراءات الرقابة، إجراءات الرقابة وإجراءات التحقيق بين إيه الحتة؟ اتفضل يا جماعة. ايه تحديد كفايه الاجراءات بايه يخش فيها حاجتين الخطر ولا اهميه نسبيه. فاكر اللي اعترضت قلت لك الحكم الشخصي بس في الاخر انا عندي 2000 جنيه المخاطر فيهم عالي جدا وانا بتكلم في ميزانيه الاهميه النسبيه بتاعتي ب 50 مليون جنيه يعني حد 50 مليون جنيه توتال 2000 جنيه والخطر بتاعه معايا يا اخي معايا شو انا نايم وانا طالع اقول لهم القابله صح ولا غلط انا مش طالع صح ولا غلط انا بقول ايه انا القابله تعبر في جميع جوانبها في جميع جوانبها هامه وليست انا ما بقولش القابله صحيحه او كلام الاخطاء انا بقول لا ايه صح في جميع جوانبها الهامه تعبر كمان ما بقولش انها صحيحه يمكن ان تتاثر طبيعه وتوقيت اجراءات المراجعه تستخدم بحقيقه لان بعض بيانات محاسبيه والمعلومات الاخرى يمكن ان تكون متاحه فقط في صوره الكترونيه صح؟ يعني في ادله كتير بقول لك ايه فايتك راح تراجع احد شركات الاتصالات سواء موبيلي ولا فودافون ولا اتصالات بس من بعد او مصريه اتصالات لو مش في اي شركات اتصالات اخرى في البلد ما تبقاش عملنا اعلانات لحد تخيل فايتك راح تراجع سكشن الايرادات في شركه من دول تراجعه ازاي؟ هو الايراد بيتحسب ازاي؟ لما الكارت ده بيتباع ده بالنسبه له ايه؟ ايرادات محصله مقدما. حضرتك بتخربش وتدخل الرقم برضه امتى يسجل ايراد؟ كل دقيقه. تفتكر بقى انا راجع الكلام ده ازاي؟ سيستم. لو يعني استحاله تقدر تراجع كل مين خربش عندك امتى واتكلم قد ايه؟ ماشي بفرض ان ده ممكن هتقول عينها قد ايه؟ الدالية واحد في السنة بكرة تمام؟ فاستحالة هنا ان هنا الأدلة كلها ايه؟ فالحل ان احنا نراجع السيستم لو السيستم صح يبقى السيستم لو السيستم غلط بنك تخيل حاجة تقول انا هراجع الفوائد وحسبة الفوائد هتاخد عينك من ايه؟ تمشي ورا كريدت كارد واحد طول السنة هتعمل ايه يعني؟ حسبة الفوائد تكسبها ازاي؟ استحالة فالفحص المستند العادي استحاله الا ايه؟ في حاجه يمكن المراقب يلاقي بعض اجراءات المراجعه بسيطه زي المراجعه للكمبيوتر يعني غالبا نراجع السيستم وغالبا لو السيستم قال لك ان الدنيا بايظه لا يمكن الاعتماد عليه الحل الوحيد الحل في اغلب الاحوال دي السلام عليكم مش هدي رقم ما ينفعش هتاخد عينه كام؟ لو السيستم مش شغال مش هتدي رقم كان بياخد بقى على ايه؟ شركات انواع كتير من البيزنس البنوك كلها شركات الاتصالات حاجات كتير كده ما ينفعش لازم نراجع السيستم لو ما راجعش السيستم بعض الفنادق يعني في حاجات كتير برضو انت مش لو قعدت ثلاث سنين مش هتعرف تاخد عينه كافيه يبقى حته السيستم ده تحتاج 90 محل تاني من بره ليه من بره؟ ممكن يكون عندك حد عندك في المكتب على حسب كل مكتب يعني ممكن لو يعني مش شرط ممكن يبقى عندك حد في المكتب اي تي يعني مش لازم يكون خبير من بره يعني في بعض المكاتب مش كلها بس بعض المكاتب عندهم حاجه اسمها اي تي اوديت يعني وانا نازل اراجع البنك نازل بالتي بتاعي واخد حد معايا من الاي تي اوضه انا بقول له عاوز ايه وعاوز عاوز اكيد من التاكيد الفلانيه عاوز تفصل الكنترولز الفلانيه فانا بفهمه يعمل ايه بس انا ما بعرفش هو بيعمله ازاي بالظبط. انت ولا لازم مكتب مرور الحساب يروح يختبر اصل ده نظام موضوع يعني حاجه دي خبير انت دي خبير بقى او الشركه نفسها معاها اعتماد لا ارجع بقى للمعيار اللي انا استعاده خبير ونشوف اسعار التخيل دي لازم تجيب واحد خارجي ولا ينفع داخلي وبعدين ارجع بقى طبعا في اجابه لسؤالك بس مش هينفع اجاوب عليها دلوقتي يعني بس انت كده اعتبرت ان في واحد خبير. لا انا بعتبر مثلا ان شركه خاصه بتطبق برنامج معناه ان ده نظام ذو كفاءه فعلي. لا في حاجات في برامج خاصه اللي هي على الرف وده تمام في حاجات بتبقى بيبقى فيها تيلنت يعني بيبقى فيها تفصيل على العميل ومش كل ومش كله برضه حتى الاوضه شيف ده انت مين قالك ما تلعبش فيه ومين قالك مش شغال صح ومين قالك بتطبع صح حاجات كتيرة. يا تنسحب يطلع لا يمكن الكلام ده او في ما في عارف الدوره ثلاث حاجات يا اما بتنسحب تماما يا اما بتطلع تقرير عدم ابداء رد لو هو ماتيريال قوي يا اما تتحفظ على بند بس لو مثلا بنك ومش عارف تراجع الرد بتاعه ايه اصلا تماما كل فايل فمشان يعني ابداء رد عدم عدم ابداء رد بتطلع تقرير عدم ابداء رد اللي هو الابداع كل يعني ابداء رد يعني استقرأت رأي كده كل التالي كده مع الفا ده ساعه ده عدد الدعوه ده يمنع اي حد مشوريه ليه ايه في بقى عدد الدعوه ده استفسارات لا بس عشان كده ده اللي بعدك ده ولا سيما في ده هيبقى 6 ان شاء الله وطالما عدم الدعوه ده هذاك الجديد هيطلع نفس الايه مفروض يعني هما تمام انا هتسحب بس مش لما وصلت للاخر دي بدري يعني انت خلاص انت انت المعيار ده بيقول لك حتى تسحب لو انت مش هتعرف تطلع راي طبقا للمعايير عندك ادله بالك انما ما ينفعش مثلا تنسحب ان انت عارف ان في غلطات تقول مش هقولها فمش طلاب تاني متحفظ فتسحب. طب ده في يا جماعة مش انا اتكلم عن كل حاجة نارس اتكلم عن جارب بتاعتك. طيب ايه الاجراءات اللي انت ممكن تستخدمها بصفة عامة طبعا جارب الوصول الملموسة المراجعة المستندية المراقبة الاستحصار المصادفات معلش خليها بس ايوه اللي تاخد عايزين بس يعني كل اجراء من الدولة ممكن يجينا ده مش بالضرورة على فكرة بس هو جارب الوصول جارب الوصول غالبا هيدي لك الوجود المراقبة ممكن تدي لك الوجود غالبا الاستفسار اي حاجه المصادفات غالبا وجود تقييم اعاده الحساب غالبا التقييم اعاده الاداء الاجراءات التحليليه عاده الاكتمال مراجعه المستنديه على حسب انت بتراجع منين لفين لو واخد من الفواتير رايح تبص على اصول الصرف يبقى وجود لو رايح من اصول الصرف للفواتير يبقى اكتمال يعني كده على قدام مراجعه المستنديه على حسب الاتجاه بتاعه واخدها منين لفين لو واخدها من الدفتر للمستند من الدفتر راجع تبص على المستند يبقى ده وجود من المستند للدفتر اكتمال. نروح فاصل وبعدين نرجع لكم 500 فاصل 10 دقائق خلاص 3 دقائق تمام يمكن يبقى كويس كمان ماشي المرجع ده كما اتفقنا في معاهد 500 كان معيار عام بيقول لك والله انا لازم ادلة الكافي كم كافية وكافية كافية تكون فيها مصداقية ومهمة ولازم اكيد بدل كفاية الاجراءات هتعتمد على حسب المخاطر وحسب الامان النسبية وانواع الاجراءات ايه وانواع الادلة الجبنية. طيب رجع معيار 501 قال لك معلش غير اللي انا بقولك ده في بعض الظنون انا عاوز ليها اعتبارات اضافية. يعني من الاخر خدت بالك او ما خدتش بالك البيوت ديت كانت لها حته زياده او فيها اعتبارات معينه يجب ان انت تاخد بالك منها، اعتبارات اضافيه لبنود معينه. فده معيار بيتكلم على يهدف المعيار الى وضع معايير وتوفير نشاطات اضافيه. هو مش هيغير اللي قاله المعيار اللي قبله، هو عاوز يحط متطلبات اضافيه لبعض البنود المعينه. توفير ارشادات اضافيه لما يتضمنه معيار المراجعه الوثائق الخصوصيه. هو ما غيرش حاجه، هو عاوز بس يركز على بعض البنود فيما يتعلق ببعض ارصده الحسابات المحدده في القوائم الماليه وفي اصحاح الطرق. زي ايه؟ قال لك اربع يا جماعه في ايه؟ استحالة يكون بيتكلم يبقى بيسمع، صح؟ استحالة يبقى حد طارق. يساعد تطبيق هذا المعيار المراقب في الحصول على دليل مراجعة فيما يتعلق بالبنود التالية: حضور جد المبذول. والله غير ان انت المبذول طبق عليه القواعد اللي قلت لك عليها دي، بس انا هكتب لك شوية ارشادات على ايه؟ حضور الجد، الاستفسارات المتعلقة بالمنازعات والمطالبات والقضايا والكلام ده، والتقييم والإفصاح الاستمرار طويلة الأجل والمعلومات القصيرة. الأربع حاجات دول في المعيار ده. طبعا في حاجات تانية قالتها معايير تانية، يعني ما هو زي ما كان في حاجة زيادة على التقديرات والكلام ده كله، بس المعيار ده بيتكلم على الأربع بنود دول، عاوز يديلك إرشادات إضافية. فهنتكلم على الأربع موضوع. أول موضوع عندنا حضور جد المبذول، وكأنه بيقول لي والله بقى تديزاين اجراءاتك تزودها تقللها، انا الحاجات دي عاوزها. عاوز يقول كده، تزود تعمل تقلل على حسب حكمك الشخصي وعلى حسب المخاطر، بس في بعض الحاجات انا عاوزها تتعمل بشكل معين، يبقى مش تفرق بيني وبينك بقى على. طيب اول موضوع عندنا من الاربع موضوعات حضور جد المخزون. تقوم الاداره، ده الاداره مش انا، تقوم الاداره عادة بوضع إجراءات يتم على أساسها جرد المخزون مرة واحدة على الأقل سنويا، ده الإدارة، والتي يتم الاستناد عليها كأساس لإعداد القوائم المالية أو للتأكد من صحة نظام الجرد المستمر على سجلات المخزون. الإدارة تعمل جرد في وقت على مزاجها، وعاد بتعمله مرة أكتر من مرة، عملته آخر السنة بتعمله. أنا بقى إيه دوري في الموضوع؟ هو أنا مطلوب مني عندما يكون المخزون بندا هاما ومؤثرا على المراقب الحصول على أدلة مراجعة كافية كما اتفقنا، ما هو مش هيغير، هو هنا ما بيغيرش 500، هو بيزود عليه، ومقنعه تتعلق بوجود وصلاحيه المخزون، ذلك عن طريق حضور عمليه الجرد الفعلي. وفي حاله عدم تمكن المراقب من حضور الجرد المخزون في الموعد المحدد لاي ظرف كان، فيمكنه يقوم بالجرد في تاريخ بديل لو هيقدر، فيمكنه. المشكله انه الجرد كده ده معناه ان المعيار قال لي لازم تعمل جرد، طب لو انا ما حضرتش الجرد قال لك تعمله في اجراء بديل. اجراء يعني وقت بديل يعني بعد مثلا، وبس ايه هتعمله بعد، بس انت هترجع بيه لوحده 12 لو عندك القدره ترجع. طب لو ما عرفتش يبقى وانت هام ومؤثر وما عندكش ادله مراجعه اخرى بخلاف الجرد، يبقى اكيد الكلام ده هياثر على التقديم. تقييم، وعند الضروره يقوم المراقب باداء اجراءات مراجعه خاصه بالتعاملات تقع بين التاريخين. خد بالك انا هجرد النهارده بس هرجع بيه لايه؟ لوحده 30 12 لو اقدر ارجع، بس اكيد هعمل ايه؟ اجراءات المعاملات اللي حصلت بين التاريخين. عندما يكون الجرد، المعيار قال لي لازم تحضر الجرد، بس عندما يكون حضور الجرد غير عملي نظرا لعوامل الطبيعه وموقع المخزون، فعلى المراقب ان ينظر اذا كان هناك اجراءات بديله. الجرد اساسي، طب عندك اجراءات بديله تزوده بدلة مراجعة كافية أو ملائمة فيما يتعلق بوجود المخزون وحالة المخزون، يصل إلى قناعة بعدم الحاجة إلى الإشارة في تقريره إلى وجود قيد على نطاق المراجعة ناتج عن عدم حضور الجرد. طب لو ما عرفش يلاقي إجراءات بديلة، بقى اسمه ايه؟ تقدير نطاق المراجعة. عندك بقى حضرتك ان انت جرت في وقت معين وترجع بيه فحصت مستندات غالبا هو غالبا المبثوث مش هام غالبا الاجراءات البديله غالبا مش هتنفع طالما تصوم مؤثر وما حضرتش الجرد ما انت ممكن تاكد منه من التكاليف لكن التكاليف عندك نسب تحليليه المارجن بتاع السنه ماشي هو هو ولا مختلف بس لو ما قدرتش تتحقق بالكلام ده خد بالك ما انت عشان تحقق باجراءات بديله لازم يكون اجراءات رقابه داخليه قوية لو هي قوية الإجراءات البديلة ممكن تكون موجودة إنما لو هي كمان ضعيفة وأنت ما حضرتش الجد ومش عارف تختاره في تاريخ بديل وترجع يبقى أنا محتاجين نقطة المراجعة إنما لو عندهم نظام رقابة داخلية ونظام تكاليف ممكن تعتمد على الإجراءات التحليلية تعتمد الإجراءات التحليلية ممكن تقول لك المارجن بتاع التكاليف ماشي مظبوط ولا مش مظبوط لأن لو المظبوط مش موجود هيبقى فين؟ لو تم استخدامه فين؟ صراحه انت بتحول بيها تكلفه مسؤول تكلفه مش رقم مبيعات شخص تكلفه ولا بنخرج بيها تكلفه مبيعات ده سعر ايه الاثنين يا جماعه هو محاسبه مبيعات يا رب مبيعات وتكلفه مبيعات فالمسؤول تكلفه فانا ببص على التكلفه تقدر تراجع التكلفه وتشوفها مناسبه والمارجن يبقى هتراجع مع ايه المبيعات صراحه مخزون ما نقدرش نقول مخزون امانه وفعلا ده هيبقى ثواني في عندنا نوعين من المخزون لو المخزون ده مؤثر بس شايف ان المصابقه اللي عندك هتجرده واللي عند الغير هتطلب له مصابقه طيب طلبت له مصابقه بيقول لك لو المخزون ده مؤثر جدا انت ممكن تروح تحضر الجرد هناك وكمان تبص على الاجراءات الرقابه الداخليه اللي عند الراجل هناك مش على شغله على حاجتك خد بالك لو في اكتيفيتي بتعملها عندك هنا لو في اي نشاط بتعمل عندك هنا بتعمله ايه حضرتك تفاهم بص على الرقابه الداخليه بتاعته صح طيب هل لمجرد ان انت قطعتها وديتها حد يعملها لك هل ده يشيل من على عاتقك مراقب حسابات بص على الرقابه الداخليه هي الفرق بين بتعمل هنا بتعمل ايه؟ هناك فلو على حسب الامان النسبيه ده قرار ان انت تروح تبرده هناك وتبص على اجراءات الرقابه الداخليه بتاعه المخازن اللي هناك طب المراقب بيبقى ضمن لجنه الجد؟ لا معرفش بقى القوانين بقى مالناش دعوه درجه الجد مش لجنه طب لو بره ولا جوه يعني ايه اللي هيحصل له ايوه اعتبر في ايه اعتبر في ايه يا جماعه معانا معانا فيها جوهريه بنتكلم عن المراجعه مش بنتكلم عن الاجراءات لاحظ الجد مش هو عندي ضمن لجنه الجد ولو انا من ضمن لجنه الجد يبقى واقع معاهم في ورقه انا بعمل ورقه انا الخاص لا لا لا لا محدش يحكي لو انا كنت الخاص تفتكروا هو ده الموضوع بتاعنا؟ لا سؤال بس هو دلوقتي حضرتك الاداره بتعمل المستدعين بالجد يعني انت هي انت تحضره ما تحضروش هي تفرض خد بالك هي تفرض كمان يمكن هي عاصم حق احد اقول لك حاجه هي الاداره قررت تفرض شهر 11 تفرض ولا لا هي عاصم مش 11 والله انت بتبلغ هم بناء على خطه الاكتشاف بتاعك انت شايف ان المخاطر مرتفعه يبقى لازم تفرض امتى؟ في نهاية العام والله تقول لهم يا جماعه علشان ما تجنوش تاني وفضوا في 12 لان انا شخصيا هاخد عينتي امتى؟ في 12 قال لك لا هنقول في 12 ومرحيتهم في 12 بس انت تاني هتعمل الجرد بتاعك في 12 بقد ايه عينه كافيه على حسب ايه بقى؟ المخاطر والاهميه النسبيه والكلام ده تمام السؤال هنا لو انا الاداره منعتني من اخر الجرد ده قطعه من طول تمام لو انا بقى شايف ان مثلا الموقع في سينا وسينا فيها خطر وانا الاداره عندي منعت ده هو ده طبق انا ما عنديش اروح تغيير نطاق بس الاداره قالت تعالى انا تغيير نطاق برضه تحيي نطاق طب عندي انا رحت تغيير نطاق بس في نقطه طب انت دلوقتي شغال اجابتك بس يا جماعه مين قال ان تحديد نطاق المراجعه هو الاداره منعتك من حاجه بس تحديد نطاق المراجعه هو عدم استطاعه مراقب الحسابات انه يعمل اجراء الزامه المعيار بيه سواء بسبب إدارة منعيته أو هو اللي معرفش يعمله. طب على التقرير يعني في جميع الأحوال لو هو مؤثر على أسرع التقرير، سواء الإدارة اللي منعتك أو أنت اللي معرفش أنت يا ظروف معينة. يعني شايف أقول لك هذا المعيار، قال لك الإدارة منعتك هنا عندما يكون حضور الجهاز إيه العملية نظر الأحوال من طبيعة الوقع. فلو ما عندكش إجراءات بديلة وما عرفتش تطمن المخزون صح ولا غلط بإجراءات بديلة زي ما قلنا هتراجع التكاليف، هتراجع الاستلامات بتاعة المخزن والخروج بتاع المخزن، استلامات المخزن وخروج الاستلام والإضافة والاستبعاد مع إقلالك للرقابة الداخلية مع مراجعتك للتكاليف مع الإجراءات التحلية بتاعتك بتاعة المارجن بتاعه نسبة هامش الربح، كل الكلام ده طمنك انت شايف انه كافي خلاص، مش شايف انه كافي هتتحفظ سبب الاداره ولا بسببك انت في لو بسبب الاداره هتقول ما عملناش لا استعد ده رائع المخزون. طب لو بسببك انت تقدر، انا اسالك السؤال بطريقه ثانيه، تقدر عشان كده تقدر تقول المخزون صح ولا غلط؟ وليك المسؤوليه عندنا. ايوه هتعمل ايه؟ طيب طلع تقرير اسمه ايه؟ تقول ايوه لا اسال بقى بس انا الغلطان ولا ايه؟ في جميع الاحوال النتيجه واحده، ان انت لا تستطيع ابداء راي على المخزون. هو ده يبقى راي مهني مقبول. طب انا بقول لك بلاش، انا كلامي غلط، انا اسمع بس، انا كلامي غلط. قول لي انت لو انت لم تستطيع التاكد بسبب لا يخص الاداره طبعا كابين ليك هتعمل ايه؟ انا بسالك سؤال، انا لو قلت يعني الواجب هو فرض غلط مش مظبوط يعني تقصير يعني واجبه لي المسؤوليات اللي تمنعها. وانا انت المشكله هنا يا جماعه ان معيار مش هقول لك اصل انت اللي ما عملتش عشان قصرت، انت لم تستطع الوصول لادله. انا بسالك بس سؤال، اللي طلع كريم نضيف انا ما اشتغلتش طلع ايه بس يعني انا ما اشتغلتش يعني انا سامع ايه خلاص انا مش هعمل ايه يعني ايوه انت مش هتشتغلش عايز تعمل ايه بالظبط بالظبط بالظبط الاحوال تحديد نطاق المراجعه ليس بالضروره بس يا جماعه عشان بس ما تنسيش كتير تحديد نطاق المراجعه ليس بالضروره انه تقييد من الاداره تقييد من الاداره او عدم استطاعتك الحصول على ادله بسبب الاداره بسببك التاثير على التقرير أكيد هيكون موجود لو بند مؤثر. إنما ما قدرتش تحضر الجهاز بسبب ما. قول إيه؟ حلو طب الجهاز تمام ولا عامل إيه؟ يعني ممكن الإدارة بقى تدعم في رأي الراجل هو كانت أحداث الفرصة وهو هو انطلع تقريبا متحفز يا جماعة اتحدد الفرصة أصل هو مش عشان سيد متأخر هو ولا الموضوع هيبقى كده، الموضوع هيبقى علشان ما عرفش يجيب أدلة كافية. سبب ما منعه من حضور الجرم سبب مهني مش سبب ان هو كان في خطر او كان سوق او الكلام ده، بتكلم عن سبب مهني سبب مهني. طيب عند تخطيط عمليه حضور جرد المخزون او القيام باجراءات بديله تحضر الجرد ولا تعمل اجراءات بديله يدرس المراقب مالي دراسة مخاطر التحريف الهام والمؤثر المرتبط بالمخزون. ساعات تقول والله انا الاجراءات البديلة دي مهما اعمل مش هتديني اللي انا عاوزه لان المخاطر فيه عالية، انما لو المخاطر اقل قد تكون الاجراءات البديلة اللي انا قلت لك عليها دي اللي هو اللي عملت الاجراءات التحليلية وان انت بصيت على الاضافة والصرف وان انت بصيت على وزون الاستلام بتاعة المخزن وزون صرف المخزن قد تكون كافية، قد تكون كافية. بس لو المخاطر عالية ممكن تقرر ان مهما تعمل كان لازم اتأكد من المخزون. طبيعة نظام الرقابة الداخلية الخاص بالمخزون يبقى الأهمية ومخاطر التحريف والرقابة الداخلية. ما إذا كان متوقع وجود إجراءات كافية وصول تعليمات جهاز الملاءمة خاصة بجهاز المخزون ده تاخدوه في الاعتبار مش هتعمل تعمل شهادة وتوقيت الجرد ومواقع الجرد وما ذا الحاجة لوجود خبير يتاخدها في اعتبارك وانت رايح تبرد. توقيت الجرد ينفع أبرد في 11 ولا لازم أبرد في 12 بناء على إيه؟ المخاطر. كلما كانت المخاطر عاليه كلما ببرد انا اخس ما اقدرش امنعهم ان هم يبردوا بدري بس على الاقل انا الفايل بتاعي بيقول ان الجرد امتى؟ اختار اني مواقع جوده انا مش شرط اجود كل حاجه وفي احوال كتير انا ما اقدرش اقول كل حاجه. انا ما اقدرش لو شركه عندها مخازن كتير استحاله اقول كل حاجه. مدى حاجه الوجود خفير في بعض انواع يعني مثلا في بعض انواع المعدات، بعض انواع المخزون لشركات بترول، بعض انواع المخزون في الماس، في مش عارف ايه. انت لو رحت جرات يقول لك هي البتاع دي اللي بتعمل كذا، انت تقول له هتزيد بقى ايه صح. فانت لو شايف ان انت هتعرف تعملها وعلى حسب برضو تفهمك في الشركه هتعرف تعملها اعملها، انما احتمال تحتاج تعملها فانت هتقرر. خد بالك الكلام ده مش هتقرره كده واحنا رايحين المسجد، احنا كنا عاوزين خليل. الكلام ده مهم. هو انت كميه طبيعه المخزون وبتاعته من الصبح ولا انت عامل تعمله من المنشاه؟ ده قبول عاملين ان انا انت لا لا مش انا طبعا برضه بتاخد هنا وكمان عادي بس بعض الاحيان ممكن تطلبه. انت ممكن الخبير مش شرط في المخزون، اصل انت حضرتك في التفاهم المبدئي انت في حاجات مثلا زي ان هم يكون عندهم نظام معاشات محتاج اكتوالي، فانت ممكن وانت بتقبل العميل ما وصلتش بالتفاهم بتاعك. هم كانوا فاكرين ان هو نظام معاشات اللي هو ديفاين كونتريبيوشن اللي هو الاشتراكات، رغم ان هو كان نظام اللي هو اللي بيحتاج اكتوالي، فانت محتاج اكتوالي. فا كلامك صح ان انا هحدده هنا، بس سؤالي ان هو برضه اعرفه هنا، بس اكيد مش هنا. لو اكيد هنا يبقى انا في حاجه هنا غلط. اكيد. وخصوصا كلمة انه بند جوهري، ما احنا اصلا لو بند مش جوهري اصلا الجهاز ممكن ما يعملوش اساسا. مش كده؟ هو ممكن خبير يكون داخل موظف في الشركه بس عمره فات. ما اعرفش. هترجع تاني؟ في معيار بيتكلم على يعني مدى ينفع ولا ما ينفعش. ممكن حضرتك المراقب يغير قيمة المخزون بفرض ان المخزون الجارد يعني من ناحية الكميات تمام، وبعدين اكتشف ان في بضاعة كتيرة جدا رغدة يعني المخزن موجود لكن في بضاعة فوت تطلع بره، وهل في الحالة دي لو طلب تطلع بره بقى القيمة دي كلها والإدارة موافقتش حيث برأي عكسي بقى ولا يبقى النظام؟ سوين مش جارد، لان الجرد اساسا رايح اكتر تحت ايه الوجود الفعلي. بس كلامك صح، لان هو مع الوجود الفعلي بيديني شويه تقييم، لان انت وانت بتعمل جرد بتلاحظ صلاحيه المخزون والكلام ده كله. طب الكلام بس لازم يكون فيه الحته دي بس يعني ايه جري ايريا شويه، مش شرط ان كلامك يكون صح، مش شرط كلامك يكون صح، لان انت بتبص من وجهه نظرك انت كمراقب حسابات، بس الشركه عندها وجهه نظر بيزنس والمعيار بيني وبينك. بس المعيار بيقول ايه؟ هل قال لك يتم تكوين مخصص المخزون بس اللي هو بعمار المخزون، ولا قال لك الانخفاض بتاع المخزون تعمل ازاي؟ بالتكلفه؟ انا عندي حاجه بقى لها 3 سنين الصف الطويل تبعي اخر بيعه تتباع ليها اشوفها في السوق اللي بعد الكامله ولقيتها. فمش بالضروره ان هو حركته بطيئه يبقى بالضروره لازم اعمل له ايه؟ لا دي بضاعه بقى لها مكن بقى له مده كبيره جدا هو اصلا مكن ويعني الموديل بتاعه انتهى تماما ما بيتباعش. لا دي هو بيتاجر في المواقف، لا ده بيتاجر في المعدات، البضاعه بتاعته معدات بيبيعها، مكن بيبيع مكن، فالمكن ده بقى له مده طويله جدا سنوات عديده، فالموديلات بتاعته انتهت. ما بطلعهاش برضه لمجرد المراقب، انا هطلعها في حته ثانيه. انا مطلوب مني كمعيار محاسبه، مطلوب منك كشركه قبلانه قبل انا كمراقب حسابات، انا مطلوب منك انت الاول قبل ما تطلب الحسابات انت بتعمل اختبار اسمه ايه؟ التكلفه وصافي القيمه البائعه. انا ولا بقول لك يا عم ولا كتير ولا قليل، لو سمحت اعمل الاختبار ده وهتقول انا كمراقب حسابات راجع. عندك تكلفه اتاكد منها مراقب حسابات، عندك صافي قيمه بائعه اتاكد منها. لو لقيته ما قال يبقى غصب عنهم لازم يعملوا بطل، مش قال يبقى خلاص. انا بقول في حاجات اللي هم رفضوا يعني هو قال لهم كده تحديد نطاق المواد ما قصدي كده. اذا ما وصلتش لقيمه، لو وصل لقيمه هتتحفظ على لو تقول ايه؟ لا استطيع ابداء راي على المخزون، والمخزون ده تفضل يبقى لا استطيع ابداء راي على، يعني لو اصلا الميزانيه كلها مخزون يعني الميزانيه اصلا كلها مخزون يبقى لا استطيع ابداء راي على المخزون، يعني تفضل ابداء راي على ايه؟ قد تكون امتناع عن ابداء الراي جزئي كل يعني حسب هو قد ايه. اوكي فهو مش الموضوع مش بمزاجي ولا بمزاجك، هو الموضوع ايه؟ اللي بيحكم دايما كلامي وكلامك هو المعيار. تقول ايه؟ تصميم. يلا هتقول من خطط عمليه الجرد. هو الثانيه رجعت بس دي وانا بقول هضرب ولا مش هضرب وهضرب ازاي، خدت في اعتبار المخاطر والرقابه الداخليه، هل هيبقى فيه ده برضه من ضمن توقيت الجرد اعمله امتى على حسب المخاطر مواقع جرد الجرد ومدى حاجه لوجود خبيث. طبعا ما بتشوفش الكلام ده اتفقنا في الاخر لازم تكتشفه، هو ده من ضمن الاجراءات اللي هتعملها فاكيد كان اسلوبها ايه؟ اتفقنا. طيب يقوم مراقب مراجعه تعليمات الاداره متعلقه بتطبيق انشطه الرقابه، التحديد الدقيق لمرحله استكمال الخاصه بالاعمال تحت التنفيذ والجنود بطيئه الحركه والجنود المتقدمه او التالفه والمكسوم مملوك للغير. بس برضو الكلام ده بناء على ايه؟ تطلب الدراسه منهم لوحده ان هو ده الاداره، انا الاداره هتعمل وانا هبص على الكلام ده لان انا برضو مش خبير في البيزنس زيهم، في حاجات بتبقى قديمه بس تالفها موجود، هي طبيعتها كده اصلا. وما لو وجود اجراءات ملائمه فيما يتعلق بحركه المخزون بين المواقع في رقابه عاليه ولا لا، اللي هو لو في تحويلات ما بين المخازن. طيب في تاني ياخد بالي وانا بعمل الجرد، وانا بعمل الجرد لو هي بتستخدم حاجه احصائيه، يعني حاجه احصائيه زي مثلا نقطه، يعني زي بقول لك انا المثال بتاع ده اذا كانت شيكس لبعض الاجراءات تطوير التماثل فعليا استخدام كميه من الفحم فالرقم الثاني لمدى معقول في الاجراءات، يعني ما بيجردوش حبه حبه ولا كيلو ولا بيوزنوا، بيجردوا بالحجم. في بعض الحاجات في الاسمنت بيجرد بالحجم او بيجرد بيبقى مقاس كده، فمدى معقوليه الاجراءات دي تاني احتمال تحتاج خبير، لو انت ما بتعرفش احتمال تحتاج تاني. عندما يكون مخزون الشركه موزع عده مواقع فالمراقب هيراعي تحديد المواقع المناسبه لسه قايلها الاعتبارات هتخرج اي موقع مع الاخذ في الاعتبار مدى الاهميه النسبيه للمخزون وتقييم خطر التخريفات الهامه والمؤثره في المواقع المختلفه. تاني بناء على برضو اجراءات الرقابه الداخليه هجرد قد ايه، يعني لو عندهم هم اصلا جارد شهري وعندهم اداره رقابه داخليه وبتجرد وبتطلع يبقى انت كده الخطر ممكن يكون خطر متاصل عالي بس خطر رقابه ايه؟ قليل وممكن تعمل. وكمان عندنا معايا بيقول لك يمكن الاعتماد على شغل المراقب يعني مثلا في مثال مش هنا اكتر بس في البنوك، تخيل بنك عنده 60 فرع تفتكر احنا نقدر نجرده؟ بلاش 20 فرع بس شغلك 60، ده انت معناه ان انت لو عندك بنك واحد في المكتب فانت عاوز 20 واحد عشان انت ممكن تجرد، انت بتجرد ايه؟ على حسب برضه المخاطر، شايف الاكبر والاهميه النسبيه بتنقي وكمان بتعتمد على شغل المراجع الداخلي في بعض الفروع برضه الاهميه النسبيه والاهميه النسبيه مش اسم برودكت مش اسم برودكت كلهم يعني هم 60 فرع انت خدت 10 وانا خدت 10 انا 10 وانت 10 والمراجعين داخلين خدوا 10 كمان ستيل في 30 فانت بتنقي ال 30 اللي هيتعملوا دول بناء على نفس الكلام نفس الكلام الاهميه النسبيه والمخاطر. طيب احنا طبعا بنتكلم عن نقطه نقطه من اللي احنا حددناهم هنا شايفين؟ قلنا هنا ناخد في اعتبارنا توقيت الجهد ومواقع الجهد مدى الحاجه الكبيره، اتكلمنا عن الاجراءات اللي عندهم هم كمان لازم نفهمها عشان لو في اجراءات احصائيه المواقع والتوقيت. ايه التوقيت؟ لاسباب عمليه قد يتم اجراء الجرد في تاريخ خلال نهايه الفتره الماليه ويكون هذا عاده مناسبه لغرض المراجعه فقط عندما تكون منشاه قد قامت بتصميم وتنفيذ انظمه الرقابه الداخليه المتعلقه بالمخزون. والله لو هم عندهم اداره رقابه داخليه قويه ده معناه ان الخطر قليل فممكن نراجع امتى؟ 11 ممكن احنا في ساعات كتير شركات بنقول لك 11 بنخلص او في شهر 12 استاذ محي 12 او 20 12 فممكن تجرد بدري بس لو هم عندهم اجراءات رقابه داخليه قوي. ماشي بس هو الفكر هنا اسال بغض النظر بقى وقفنا بيه اسبوع بس هي هيفيد امتى في الاخر؟ لا مش شرط ما هو ده اللي بيقول دلوقتي ان مش شرط تروح 12 اقصد الرقم اللي في الميزانيه هو رقم 12 بس انت جربت امتى؟ انا جربت قبل باسبوع بس او 1/12 بالظبط في حاجه تمنع؟ تمنع امتى؟ لو الخطر عالي خد بالك حضرتك هتشهد على امتى؟ 1/30/12 صح؟ ف فانت عاوز تدي رأي واحد 12 فانت عاوز تعمل بات واحد 12. طب لو رجعت بدري شوية الخطر زاد ما زادش؟ لان انت جربت بدري فاحتمال حاجة تتغير. فلو الخطر اصلا عالي هو مش مستحمل زيادة لو اصلا فلازم تعمله امتى؟ انما هنا الخطر اصلا قليل فانت تقبل ان الخطر يزيد شوية وتضرب بدري مش مهمة. ويقوم مراقب بالاجراءات الملائمه ليتاكد من تقييم اذا كان قد تم اثبات حركه المكسور خلال المده بين الاثنين جد ونهايه الفتره بشكل سليم. فانا جربت 1/12 بس الشهر ده مش هطنشه هتاخد برده عينه نشوف ايه اللي حصل خلال الشهر ده صرف اضافه فجربت 1/12 وصرف اضافه بس الكلام ده لو اجراءات الطلبه الداخليه قويه لان لو ضعيفه وجربت 12 مين قال لك ان الصرف والاضافه اللي حصل في شهر 12 سليم؟ متفقين على التقييم؟ مشكله في التقييم؟ طيب اثناء الجرب ايه الحاجات اللي تاخد بالك منها؟ اثناء الجرب للحصول على تاكيد ان اجراءات الاداره تطبقت بشكل مناسب يكون مراقب مالي ملاحظه اجراءات الموظفين العد الفعلي لبعض الاصناف العينه بتاعتك هم بيعدوا وانت بتاخد بتعد بعض الاصناف بتتبع بنود مختاره من السجلات مراعاه اجراءات القطع ترك تفاصيل حركه المخزون قبل وخلال وبعد عمليه الجرب اخر اذن صرف واخر اذن اضافه واول اذن صرف واول اذن اضافه مراعاة الحاجة بالاحتفاظ بنسخ من كشوف وسجلات العد بغرض إجراء اختبارات ومقارنة حاجة. الجرد اللي أنت عملته فعل ده هتخلي معاك كوبي منه علشان هو ده اللي هتقارنه بالفعل بالطرف. يعني خد بالك وأنت نازل الجرد أنت مش لازم يكون معاك الفعل. أصلاً. أنت مش لازم يكون معاك الفعل. لو مش لازم يكون معاك الدفتري. أنت انزل خد الفعل يبقى يطلع قارن براحتك. لا ما في لا ممكن يبقى عندك الدفتري تبتدي تطرد عليه. حاجتنا عندك الدفتري ادي قصاد دفتري دي تطبق عليه او انزل خد الفعلي بغض النظر ازاي الفعلي. في حاجه بتطير انت واقف وفي حاجات بتطير بعدين بعد الجرد ده كان الجرد. بعد الجرد اختبار قوائم الجرد النهائيه لتاكد اذا كانت تعكس الجرد الفعلي المطلوب. المحضر النهائي اكد ان هو تمام علشان ان هو ده اللي حصل فعلا. حد عنده سؤال؟ طيب المخزون اللي عند طرف ثالث بيعمل فيه ايه؟ عندما يكون المخزون تحت او تحت رقاب الطرف خارجي على المراقب الحصول على مصادقه مباشره منه فيما يتعلق بكميه حركه المخزون. خدت مصادقه. طب هل ده كافي؟ هو كافي. ما قال كده. بس قال لك ايه؟ وبناء على الاهميه النسبيه لذلك المخزون فعلى راس الراس مالي مدى نزال استغلال الطرف الثالث. مين قال لك ان المصادقه طب ما اصله يا عم ده راجل بتاع مخازن والشركه ليها سلطه عليه يقول له هات لي المصادقه بالرقم الفلاني. فهل انت عندك تاكد كافي من نزاهه الراجل ده ولا لا؟ ملاحظه او الترتيب لقيام مراقب اخر بحساب الجرد. ممكن حد يحضر الجرد هناك سواء انت او مراقب حسابات اخر. الحصول على تقرير من مراقب اخر فيما يتعلق بمدى كفايه النظام المحاسبي لنظام الرقابه الداخليه للطرف الثالث وفحص المستندات المتعلقه بالمقصود التدخين. يعني قد يكون المصادقه غير كافيه. المصادقه ليست الاجراء الوحيد. فحضرتك هتقيم هل المصادقه بالنسبه لك كافيه ولا لا او مدى اهميه المقصود عندك. لو مهم جدا يبقى المصادقه قد تكون غير كافيه. تمام تحضر الجرد هناك او تطلب من مراقب حسابات تاني يجي لك تقرير على الرقابه الداخليه هناك بس مش على الرقابه الداخليه بتاعت الشركه بتاعنا مش قصدك هو المراقب الحساب بتاعهم اللي هناك لما يبص على الرقابه الداخليه يبص على الرقابه الداخليه بتحديدا. لا لا لا معلش لا, لا هو اصلا في ميزانيته ما فيهاش مخزون اصلا. الشركه اللي هناك دي هي بتخزن لدى الغير يعني كل المخزون عندها ده ايه؟ مش بتاعها يظهر في ميزانيتها. يبقى لو في مشكله في الرقابه الداخليه هتاثر على مراقب الحسابات اللي هناك. هو مراقب الحسابات اللي هناك بيشهد على ايه؟ بتاعهم مش على القوائم الماليه اللي هي اصلا ما فيهاش مخزون. انت هتطلب منه اسمع بس مش انا مش دعوه بالرقابه الداخليه بتاعتهم على حاجتهم. انت عاوز الرقابه الداخليه على حاجه بتاعتك عشان كده حسب طبيعه المشروع في الشغل. وعشان كده انا بقول لك يا خارج نطاق العمل بتاع مش هي اكيد مش هي ده هي اكيد خارج نطاق العمل بتاعه. لا انا بتكلم على المراقب الحسابات اللي هناك. هل تقرير مراقب الحسابات اللي هناك على قائمة اللي هناك تكفيك انت؟ هو التقرير بتاعه وشغله على اجراءات الرقابه الداخليه اللي تخص ارقامه. انت عاوز رقابه داخليه على الحاجه اللي مبعوث على ارقامك انت، فهي غير نطاق شغله العادي. طبعا لاحظ الاجراءات ممكن اتصرف في كيما يتعلق بهذا الفيلم نظام حسابي. ها الرقابه الداخليه الطرف الثالث على ارقامك انت مش على ارقامه هو. قول طبعا عندك سؤال. ممكن هو تختلف طبيعه النشاط في شركه ثانيه، يعني شركه عملت مستودعات مثلا بخزن عندها غير شركه ثانيه شغاله بتبقى نشاط ايه وانا بخزن لا تختلف برضه ليه؟ حتى لو هي شركه ممكن هي شركتك بس هي بتبقى عندها بضاعه امانه. هل اجراءات الرقابه الداخليه اللي هو عاملها على المخزون بتاعه زي اجراءات الرقابه الداخليه اللي بيطبقها على بضاعه الامانه؟ مش عرفتك. انت ليه طلبت كده؟ اجراءات الرقابه الداخليه بتاعته هناك تاخذ صرف واذون اضافه وتقييمات على حجم. حتى مين قال لك اجراءات الرقابه اللي بتتم على حجم زي اجراءات الرقابه على حجم؟ مين قال؟ فانت اصلا استضافه الاستضافه ده انت وارقامه وتقييمات وده حاجه. انت ليه افترضت ان اجراءات الرقابه اللي عنده متطبقه على حاجه تاني؟ مين قال لك كده؟ ممكن او ممكن لا، لان انا مش انا مش راجل وحش. بقول لك انت افترضت ليه ان اجراءات الرقابه اللي عاملها على حاجته نفس الوقت طبعا عاملها على حاجته؟ افتراض يعني افتراض حسن نيه جدا. وبرضه الاجراء ده مش ان هو اكيد لازم يتعمل، احنا قلنا ايه في الاول؟ عندما يكون المخزون في حيازه او تحت رقاب الطرف خارجي على المراقب الحصول على المثقب المباشر منه فيما يتعلق بكيفيه وحاله دوله المخزون، تمام؟ وبناء على الانباء النسبيه لو انت شايف بقى الموضوع كبير وخطير خد في اعتبارك الحاجات اللي جايه دي. ايه؟ مدى نزاهه وسنين الطرف الثاني. اثنين ملاحظه او الترتيب بقيام مراقب اخر ملاحظه بين الجرد، حد يجرد هناك سواء تجرد بنفسك او حد يحضر الجرد هناك. ثلاثه الحصول على تقرير من مراقب اخر فيما يتعلق بمدى كفايه النظام المحاسبي لنظام الرقابه الداخليه للطرف الثالث وفحص المستويات حد بتقول عليها بقى اللي هو بعت لك انا صرفت ايه وعملت ايه. ده زياده على مصادر. مصادر قد لا تكون كافيه. اتفضل. المراقب اللي هناك دي شغل منفصل عن الشغل بتاعه، هو اختبر الارتباط اللي هناك بتاعه، قد يكون مش نفس مراقب الحسابات على فكره. انا فاهم، لا انا قصدي المسؤول عن الشركه الثانيه اللي هي ايوه ما انا بتكلم ان هو برضه مش بتكلم عني، انا بتكلم عن اللي هناك. اللي ممكن يعمل لك ده مش لازم يكون مراقب حساباتهم هم، مش بالضروره برضه. مين قال الناس يكون مراقب حساباتهم هم؟ مراقب حساباتهم هم يا جماعه بيبص على ارقامهم هم، على اجراءات الرقابه اللي تخصهم. انا بتكلم عن اجراءات الرقابه بتاعت ارقامي انا. الارقام ده مش منطق شغل، مش منطق شغل طبعا. لو حاجه اتسرقت هتلاقي بقى التزام او هو مش منطق شغل. هو لو الرقابه الداخليه على حاجتك انت كلها بايظه ولن تؤثر على القابله بتاعتك يعني. لو حاجه اتسرقت اقصد فده هيبقى التزام على الشركه اللي هناك. اصل لو بصينا على حاجه اتسرقت دي يبقى احنا كل جنيه ميزانيه هنعمل بقى بالظبط. هو مش ده مش نطاق شغل. طب هقول لك حاجه، هتاخد منه ايه ورقه؟ ايه الورقه اللي هتاخدها منه؟ لو ما طلبتش منه النطاق الاضافي ده، هتاخد ايه الورقه اللي هتاخدها منه؟ هقول لك حاجه، لو الشركه بتاعتك نظام الرقابه الداخليه فيها ضعيف هتعمل ايه؟ هتزود اجراءاتك. زودت اجراءاتي وطلعت قائمه ماليه نظيفه، هتجيب حاجه في تقرير؟ يبقى التقرير اللي انت واخده منه هل بالضروره يعني ان الرقابه الداخليه قويه؟ فانت طالب منه نطاق اضافي يخصك انت، يخص ارقامك انت مش ارقامهم هم. ايه؟ يا جماعه؟ عندك سؤال؟ حد عنده سؤال يا جماعه؟ فهمنا اللي بتحصل ده؟ سؤال بس في المرأة. انا عارف طبيعة الجد في نوعين رئيسيين، اللي هو الجد الدولة ومستمر. لا لا لا ده محاسبة، ده علاقة بال ده محاسبة مش علاقة بالرقابة. ما انا هتكلم عن حاجة. انا لما بكرم دولي بس بالقيمه، انا بكرر الدوله عشان احصل قيمه، اما لما بكرر استمر بطابق ارقام ميزانيه مع ارقام حسابات مع ارقام مخازن. ده موجود، ده حسابات مالهاش علاقه خالص بالجرد. ده اسمه نظام الجرد الدولي، ده نظام استمر بس مالوش علاقه خالص بالجرد. يعني لو شركه بتبرد اقول لك طب اسمعني طب لو حياتك انا بجرد كل شهر انا شغال بايه ولا حاجه ولا حاجه ولا ليه علاقه بالموضوع يا جماعه الجهد الدوري الجهد المستمر هي امتى بتحسب تكلفه المبيعات هل بتحسب تكلفه المبيعات مع كل صرف ولا بمعادله المخزون رصيد اول مده زائد المشتريات بس اخر مده دي تكلفه المبيعات ملوش علاقه بالجرد نفسه الجرد الجرد الجرد ده اسلوب محاسبه ملوش علاقه خالص بالجرد نفسه ده مسمى كان دوري جبت حالات بين الثاني اول ما خلاص كلام تخلص قول لي على طول اوكي خلصتوا؟ اتفضل ان انا بتجرب كل شهر او كل اسبوع هو المقصود اللي مثلا في بعض الشركات في الشركات الدولية عامة عندها بتوصف حساب مرتبين مش حساب مخازن او حساب مشتريات مش حساب مخازن فما فيش عندها حسابات مخازن تطلع قيمة المخزن في اي فترة بتضطر اخر السنة تجرب المخزن عشان تحصل قيمة لا لا لا لا وبتعمل معادلة التكاليف لا يا فندم الحاجة بنتكلم عنه فلوس مش كميات تمام الكميات عند الكميات الكميات مالهاش علاقه بالدكتور ايه الفلوس بتسيبها الجرد الكارت الصنف مالهاش علاقه بالفلوس امين المخزن تحت عنده وارد ومتصارف سواء شغالين بجرد دوري او جرد مستمر انا كده كده امين المخزن اللي جالي بعمل له وارد اللي بيصير بعمل له مصارف كارت صنف فاهمين تمام المحاسب اللي فوق شغال بالجرد الدوري الجرد المستمر ملوش علاقه بكارت الصنف بجرد كل شهر بجرد كل يوم بجرد اخر السنه ملاش علاقه دي اسمها طريقه ايجاد التكاليف ايجاد التكاليف مش خالص خالص بالجرد يعني يمكن حتى هي ترجمتها اللغه العربيه للترجمه غير دقيقه يعني هي سميناها الجرد الدوري المستمر يعني المفروض ايه المحاسبه الدوريه او المحاسبه المستمره المحاسبه انما كلمه جرد كلمه مضلله كلمة جرد كلمة مضلة مش عارفة خالص بجرد خالص خدنا الأسئلة يا جماعة المخزون فكل الناس يرى ايه تعالى من مراقص صناع المخزون مراقص صناع المخزون قال لك ان الجرد من الإجراءات الأساسية اللي عندنا لازم نعملها طالما إجراء أساسي فالمعيار قال لي ايه المتطلبات اللي هاخدها قبل الجرد وصار الرقابه الداخليه والتوقيت واللي تعمله اثناء الجرد واللي تعمله بعد الجرد ثم كمان قال لي في حاجات انت مش تبردها هي لعناها عند الغير يبقى هتعمل فيها ايه قال لك اطلب منه مصادقه بديله عن الجرد انما قد تكون المصادقه ليست كافيه احتمال تعمل جرد او تطلب كمان من مراقب الحسابات الاخر ان يوصلك على الرقابه الداخليه كمان قال لك في اعتبارات وانت بتجرد طبعا غير قبل ما تجرد بتحدد التوقيت وهتجرد امتى وهتجرد ايه وهتحدد خبير ولا وانت بتجرد كمان بص على الصلاحيه لان الكلام ده احتمال يأثر علينا بعد كده على التقييم وناخد الحاجة الفعلي علشان ناخد صورة من المحضر عشان ما نطلع نعمل فعلي نتأكد ان عمل مظبوط ولا مش ده اللي قاله بالمرات فيها مشكلة معاه في جهاز المظبوط اي سؤال فيه اي سؤال النوع الثاني الاجراءات المتعلقة بالمنازعات والمطالبات البراكتس بتاعنا الطبيعي كان بنعمل ايه هات دولة محايد خلاص على كده ويجي يا ما يجيش ويجي في الاخر يتحط في الفرق لا هو الموضوع هنا اكبر شويه او اكبر كتير من انت بس تطلب جواب المحامي ده اللي بقى ده المتعارف عليه في مصر دي جواب المحامي بالقضايا وخلاص على كده لا الموضوع هنا اكبر من كده ده كمان انت لازم تطلب من بدري قالوا له المحامي هيطلب منك امتى مش كده طيب ويجي لك قبل ما تمضي بيوم ويجي لك في قضايا قد ايه وانت اول ما تنزل بقى شو تطلب تحيات تطلب حاجات تطلب على تفتكر لو المحامي تقول انت حلو تفهم خلاص صح اي حاجه تطلبها طيب تجي لك على طول واول حاجه تعملها بس هو لو المحامي شو رحيل كمان بدل ما يعرفك على طول كده انت ممكن تطلبه بدري وتراجعه بدري وتطلب بعد كده فتره لاحقه تقول له اديني كمان حته بتاعت الفتره اللاحقه عشان تخلص الشغل بتاعك على حسب برضه الأهمية النسبية وعلى حسب تفاهمك للشركة وعلى حسب عارف مقدار المشاكل او منازعات اللي كانت عندهم قد ايه. تعالوا نشوف بيقول ايه الكلام ده في المعايير. قد يكون للمنازعات والمطالبات ان تكون شاء طرفا فيها تاثير جوهري على القانونيه، موضوع بالنسبه لك كبير، مما قد يتطلب الافصاح عنها. في حاجات طلب افصاح بس في حاجات تطلب كمان ايه تكوين مخصص زي ما اتفقنا او عارفين في المحاسبه. لو الالتزام محتمل هنعمل دي افصاح، لو متوقع هنسجل كمان مخصص. طيب فالموضوع كبير، في حاجات تطلب افصاح وحاجات طلب مخصص. اعمل انا ايه؟ على المراقب تنفيذ الاجراءات التي تمكنه من التعرف على وجود اي منازعات او مطالبات تكون المنشاه طرفا فيها. مش بس جواب المحامي، فحص المصروفات القانونيه. مش بس جواب المحامي، حتى لو عندك مصاريف استشارات ومصاريف ايه ده في حاجات مدفوعه للمحامين، وبيعملوا ايه المحامين دول؟ بيعملوا ايه؟ عاوز اقول مش بس جواب المحامي، فحص المصروفات الاداريه، هتلاقي فيها مصروفات قانونيه. انت بتعمل ايه؟ فحص محاضر جلسات المسؤولين على حوكمه مجلس الاداره. لو في قضيه مهمه اكيد هتناقش كمان فين؟ مجلس الاداره. كل ما نجيب سيره محامي اخر حاجه هنطلب ايه؟ جواب المحامي. الاستفسارات المناسبه من الاداره بما في ذلك الحصول على الاقرارات اللازمه. هستفسر منهم عندكم ايه القضايا ودي الليسته بالقضايا. ما عندناش، ثانيه واحده، ما احنا نكتب الكلام ده فين؟ طب الاقرارات ولا يهمك، تمام؟ يعني طب الاقرارات يعني كل ده بيكمل شغلك اللي هي القضايا. وعلشان كده لما ترجع للمعيار بتاع خطاب الاقرارات بيقول لك ايه؟ لو انت قلت لهم عندكم قضايا وقال لك ما عندناش، هو بصفه عامه مش الحته دي، خدت اقرارات متعارضه، خدت اقرارات متعارضه، فقال لك ادرس مدى اعتمادك على خطاب الاقرارات. مكتوبه في المعيار. حضرتك وانت بتفحص المصروفات القانونيه لقيت ايه؟ قضايا ومشاكل ولا في فلوس المحامين والفاتوره بتاعتك، يقول لك اصل انا كنت عملت لك مش عارف ايه، وهو يقول لك في الاقرارات ايه؟ مفيش. يبقى في تعارض ما بين الادله، تعارض ما بين الادله. ارجع كده للمعيار بتاع خطاب الاقرارات، يقول لك اذا كان في تعارض ما بين ادله مراجعتك خطاب الاقرارات ادرس مدى اعتمادك على خطاب الاقرارات. شوف هتعتمد عليه ولا لا. منها ايه؟ بصوش المعيار ده في المرجعه بعدين، بس اقولها بسرعه. منها انت خطاب الاقرارات خدت كل حاجه، خدتها اورال، خدتها شفوي، بتاخدها فين؟ لا معلش بقى نرجع تاني نبص على الحاجات اللي هنا كده. انت قلت لي ان احنا هنخصم العميل ده وانا اقتنعت بكلامك، لا عاوز حاجه تقول لي احنا هنخصم منه. كل الحاجات اللي انت اقتنعت بيها باستفسارات احتمال ترجع تقول له لا انا مش هينفع الحاجات، لان انت الاقرارات اللي بتديها لي مش ايه، مش مناسبه للحاجات اللي انا عندي دليل تاني قال لي ان اقراراتك بصفه عامه. طيب يبقى الاستفسارات المناسبه من الاداره بزي الاقرارات اللازمه، فحص محاضر مجلس اداره، والمراسلات مع المستشار القانوني، فحص حساب المصروفات القانونيه، استخدام اي معلومات يتم الحصول عليها تتعلق بنشاط المنشاه بما في ذلك المعلومات يتم الحصول عليها مع مناقشات الاداره والشؤون القانونيه الخاصه بالعمل. متفقين يا جماعه؟ طيب هما اللي فاتوا كانوا ايه؟ انت علشان تعرف مدى وجود انت دول بس عملوك ايه؟ انت لسه ما راجعتهاش. في ولا ما فيش؟ ولا يقول لك في ولا ما فيش؟ تمام؟ دي اول خطوه. ما هو علشان لو ما فيش خلاص في، يبقى في خطوه بعد كده. ازاي ادرسها بقى؟ ازاي افحصها؟ تمام؟ يبقى اعرفها منين؟ الاول تعرفها منين؟ من استفسارات، من محامي، من المصروفات القانونيه، من محاضر مجلس اداره. في، طب اعمل ايه بقى؟ وجد عندما يتبين من الخطوات اللي فاتت، من الخطوات اللي فاتت اللي عملناها، وجود دعاوى قضائيه او مطالبات او عند اعتقاد المراقب بامكانيه وجودها، عليه ساعه اتصال مباشر مع المستشار القانوني المنشاه. يتم اعداد خطاب المستشار القانوني بواسطه الاداره مش انت، ويرسل بواسطة مراقب، وفي تتطلب الاداره من المستشار القانوني ان يرد مباشره على المراقب. يعني الاداره اللي هتعمل مش انت، الاداره اللي هتعمل الجواب وهي اللي هتبعته، او انت اللي هتشرف على ارساله، او انت اللي هتبعته، ويطلب منه ايه؟ يرجع مباشره على، وكانه زي المصادقه يعني، زي المصادقه. يجي لك بقى الجواب، المفروض يبقى فيه تطلب منه الحاجات التاليه. شفت الموضوع ماشي ازاي يا جماعه؟ اول حاجه وجود اذا كان في وجود هتطلب التعامل مباشر مع المستشار القانوني، هنبعت له جواب نطلب ايه. الخطوه الثالثه بقى نطلب ايه في الموضوع ده. حتى انا على فكره في مستشار قانوني داخلي او خارجي او حتى بالنقاش، النقاط دي لازم تتغطى. قائمه بالمنازعات والمطالبات او الاستبيشن. اثنين، تقييم الاداره لنتائج كل منازعه، يعني عايز يكتب لك هل هي مستبعد محتمل متوقع. كل قضيه مستبعد محتمل متوقع. وطلب قيام المستشار القانوني بالمصادقه على مدى معقوليه تقييم الاداره، يعني الاداره اللي هتكتب هو مستبعد ولا محتمل ولا متوقع، ويبعت الكلام ده للمحامي يتنفر على الكلام ده. المحامي اللي بيكتب. نعم المحامي اللي بيكتب. يعني عادة مش هو فارق جواب، هو في طريقتين، يا اما بتبعت له جواب زي قصاد عمياء قول لنا اللي عندك، او تكتب لسته وتكتب فيها الكلام ده. بس الاحسن دي ليه؟ لان المحامي عاده بيبعت لك بلغه وانت بتقعد تقرا، هو ده اصله يعني متوقع ولا مستبعد ولا ايه ولا بس. ولا ان شاء الله رقم كلمك ان شاء الله هنكسب، اصل فرصتنا قويه. طب بس في كلام كده عايم، يا ريت ده بيقول اجلت والدعوه والكلام بقى المحامين ده حلو، عمال يكتب لي الكلام ده. فانت علشان تجبريه يرد الرد اللي انت عايزاه، فانت كاتبه القضايا وقولي للاداره اكتبي على كل قضيه مستبعد محتمل او متوقع، ونطلب منه يجنفر على الكلام ده. فما لوش حل غير يقول ايه، يا اه يا لا، لا يا لا. فانت كده اكتب لك ده الاسلوب الاحسن. انما لو تقطي المحامي بس وده مقبول مش مقبول، هيجي لك كلام ما بتعرفيش منه هو ده ايه، قصدي ايه، يعني اكون مخصص ولا ما اكونش. الأحسن تبدأ بالطريقة دي. تقييم الإدارة جنب كل قضية كده، النتائج المتوقعة، كل منازعة وطلبة. طلب المستشار القانوني يعمل فيه بقى؟ بالمصادقة على مدى معقولية تقييم الإدارة مع تزويد المراقب بأي معلومات إذا ما وجد المستشار القانوني أن القائمة غير مكتملة أو غير صحيحة. يعني صدع الكلام ده ولو في حاجة ناقصة يكملها. هل أنا لو قلت أول درجة 25 ونقض 50 صح؟ يعني ايه؟ سيناف 50. لا لا مفيش الكلام ده، أنا ما أعرفش، أنا مش محامي. هو سيناف يجوز ويجوز، أنت 50%. هات محامي. طب أنا مش محامي، أنا ما فهمتش الكلام ده. أنا ممكن من أول درجة، أنا ممكن من قبل أول درجة وأقول لك إن المؤكد مش شركة. مالهاش علاقة بالقضية إيه؟ في الاستئناف ولا في ال يعني في اصل في استئناف، يعني الاستئناف بتاع الحكومه كله ليه؟ استيفاء ورق صح؟ الحكومه عارفه انها خسرت اول درجه، كم استئناف فيه؟ لان الوزير بيقول لك لا يا عم انا هعمل استئناف. عارفين هنخسر اه، بس احسن يقول لي انت ما استأنفتش ليه؟ فهل تقدر تقول ان هو المجرد عمل استئناف يبقى احنا مش هنكسب قضيه؟ لا مش كلامك، انا ما بفهمش، انت مش تفهم مع احترامي. احنا مش محاسبين، احنا مش قضاء. احنا مش قانونيين، احنا مشكلتنا تاني بندخل براكننا في حاجه اللي احنا ما بنفهمش. احنا ما بنفهمش القانون، ما بنفهمش فيه. فخلي المحامي علشان كده حضرتك تجبره يقول لك اللي هو عاوزه بالطريقه دي. القضيه وتراجع معاه الشركه اه لا اكتب لي كده يا مستبعد يا محتمل عشان تبص على الجواب وتبعته له. فانت منتظر الرد متصنف زي ما انت عايز، يغير بقى هو مستبعد يخليه محتمل، محتمل يخليه مش عارف ايه زي ما هو عايز. متفقين؟ اذا ما رفضت الاداره ها؟ الوراق الاقتصادي والشرط القانوني في ذلك يعتبر دليل على طاقه المراجعه وقلت الطريقه لتقييم رأي المحافظ او القدره على الدوره. كان عادي اي اجراء من الاجراءات الملزمه لو ما عملناهاش في تحديد للنطاق يقوم المراقب بمتابعه الموقف في كل حتى تاريخ تقرير المراجعه، يبقى مش حتى 31/12 تاريخ تقريرك حاجه ضمن 15/3 يبقى التقرير مراقب، يبقى لازم المنازعات سواء كانت بجواب او بالاجراءات الثانيه تشمل الفتره اللاحقه، لازم تشمل الفتره اللاحقه. اتفضل. طب لو في حدث مالي نشا عنه قضيه بعد تاريخ الميزانيه، حدث مالي حصل امتى؟ بعد تاريخ الحدث حصل بعد تاريخ الميزانيه، قضيه بعد تاريخ الميزانيه نشا عنه قضيه صح لا يا ترى في ميزانيه افصاح. طب وانت تفصح من ده محاسبه ولا مراجعه؟ لا لا اسال ده محاسبه. ده كده محاسبه. طب عشان تعرف تعمل المحاسبه دي لازم تعمل اجراءات مراجعه عشان تكتشفه. فعشان كده بيقول ان انت هتطلب حتى تاريخ ايه؟ تاريخ. لان بتقول القائمه ماليه صح طبقا لمعايير المحاسبه. فمين المحاسب يقول لك لو الحدث بالكامل بالكامل حصل بعد تاريخ القوائم يبقى يتطلب افصاح مش كده؟ وانا براجع اي 12 فانا لازم عندي مسؤوليه فيما يتعلق بالاحداث. وفي بعض الاحيان قد يحتاج المراقب الحصول على معلومات محدثه من المستشار القانوني. لو حضرتك خدت منه جواب بدري فمش كده ايه؟ خدت منه جواب بدري يبقى انت مضطر والتقرير متاخر شويه تقول ايه حاجه محدده. قد يحتاج المراقب في بعض الاحوال ان يجتمع مع المستشار القانوني. جماعه الكلام انت كاتبه عمل مش فاهم. انا ما بفهمش الكلام ده. انا اعرف ثلاث كلمات في المحاسبه مستبعد محتمل متوقع. ويتم الحصول على وفقه الاداره على مثل تلك الاجتماعات وافضل حضور ممثل من الاداره. واضح يا جماعه؟ مشكله اي تعامل. هي مش مشكلتك على فكره، مشكلته هو. يعني تمام. لا سلام سلام. ولو ادالك الجواب ان في حاجه مش واضحه عملت ايه؟ يا جماعه مش احنا قلنا الجواب هيطلع من الاداره وبعدين هيصدر لك كلام محامي؟ يبقى في جواب ولا مفيش جواب كده؟ في جواب بس خلاص في جواب. ايه اللي ايه اللي خلى الجواب يا سيدي؟ ما قلنا اهو ليه اوتوماتيك؟ ليه مش هنعمل ده؟ عندما يتبين للمراقب وجود دعاوى قضيه متواضعه لاعتبار من رئيس اتصال مباشر مع مستشار قانوني يتم اعداد خطاب للمستشار القانوني مستشار جرس البسيط المراقب وخطاب كده. ايه المشكله في كده؟ عملت جواب سواء الخارجي او الداخلي. ليه مش هتعمل الجواب ده؟ انت ايه مش هتعمله ليه؟ مش هتقعد مع المستشار القانوني. مش هينفع تقعد مستشار قانوني من غير ما يكون في جواب. لان اول خطوه حضرتك هتعملها هتطلب من الاداره لسته بالقضايا. فليه ما فيش؟ مش حاجه شكله انت في لسته من الاداره. ده لازم يكون في لسته من الاداره. انت خدتها من الاداره شفوي وقعدت مع المحامي شفوي؟ لا لسته من الاداره خدتها من الاداره. من 95% مؤكد شبه مؤكد احنا ضمن الاجراءات ان احنا الاجراءات دي ربما استخدم كل الاجراءات دي مستوفر بالكامل مع الصحيح لا بص حضرتك مش هتعمل ايه انت انت على فكره كنت بتعوز انت عاوز تقول الطلب مش حاجه تبعك تزود لانك تزود. لان انا ممكن واخد كل شهادات واخد كل واعمل كل اجراءاتي في نفس الوقت يكون في محامي تاني معاه قضايا تاني كمان. فانا واحد انت عاوز تزود تمام مش مشكله بس افتكر كده مش محتاج تزود. بس انا عاوز تزود زود مش محتاج تزود ليه؟ لان انت واخد جمله بتقول في ايه؟ ان احنا ادينا لكم كل حاجه. فكل حاجه دي بقى كتبتهم الثلاثه الاربعه مش فارقه هو سالك كل حاجه. بس عاوز تزود مفيش ما يمنعك ان انت تزود يعني موجود في المعيار لو بصيت كده ده كحد ادنى انت عاوز تزود اي حاجه زودت بس هل انا محتاج ازود دي يعني مثلا انا شايف ما بزودهاش ليه لان انا كده كده مضيهم ان هم ايه تم الافصاح وقالوا لنا على كل القضايا فمش فارق بقى اكتب اسماء المحامين دول لي ما تجيبليش لو خلاص انا كاتب ان هو ايه ده لي كل حاجه هو ما ده لي كل حاجه اوكي مشكله هذا سؤال؟ أي سؤال؟ تقييم الاستثمارات طويلة الأجل والإفصاح عنها هي الفكرة إن دي تعتبر أحد بنود الأصول فأنا دائماً قلقان في الأصول من التقييم من تقييم الأصول بالذات يعني في الاستثمارات دائماً في الأصول قلقان من تأكيدين التقييم والوجود التقييم والوجود فيمكن لو لاحظت هتلاقي ان في المخزون بما نعتبره بقى كبير في اغلب الشركات ركز عليه على الوجود مع التقييم هو حتى الوجود قال لك بص على بعض انواع الحاجه اللي بايظه والكلام ده الوجود والتقييم فدايما في الاصول قلقانين من الوجود والتقييم اما في الالتزامات دايما قلقانين من الاكتمال وعلشان كده وصلت جواب المحامي عاوزين نقول ايه قول لي لو في حاجه ناقصه فانا دايما قلقان في الالتزامات من الاكتمال فهتلاقي دايما الاعتبارات الخاصة اللي بنتكلم عنها النهارده بتركز على التأكيدات اللي احنا قلقانين منها. طب الاستثمارات بما انها احد بنود الاصول فهتلاقي عندنا مشكلة يا في الوجود يا في التقييم او في الاثنين. على المراقب الحصول على أدلة مراجعة كافية ملائمة فيما يتعلق بتقييم الاستثمارات طويلة الأجل والإفصاح عنها وعادة ما ضمن الإجراءات. النظر فيما إذا كان هناك دليل على مقضية المشاعر الخاص بهذه الاستثمارات على المدى الطويل. تم تصنف على انها مصنفه حتى تاريخ الاستحقاق مصنف على انها طويله الاجل فهل هي فعلا طويله الاجل ولا النظر في القوائم الماليه والمعلومات الماليه الاخرى ذات علاقه مثل القيم السوقيه والتي توفر مؤشرا بقيمه تلك الاستثمارات على مقدار القيمه الدفتريه عشان لو في محلال انت قلقان من ايه؟ التقييم اذا كانت قيمه السهم تقل عن القيمه الدفتريه فعلى المراقب ان يدرس اذا كانت هناك ضروره اجراء تخفيض لقيمه تلك الاستثمارات فهتلاقي المحور بتاع الاستثمارات قايم اكتر على فكره التقييم. دي مش كده؟ المعلومات القطاعيه طبعا ده احد المعايير المحاسبيه اللي بتقول لك لازم الشركه تعمل تقارير قطاعيه لو عندها لازم تعملها يعني عندما تكون معلومات القطاعيه جوهريه بالنسبه للقائمه الماليه فعلى المراقب الحصول على ادله مراجعه تبادل زي ما بتفحص نقاط بتفحص اضافات مش كده؟ كافية وملائمة فيما يتعلق بالعرض والإفصاح، خد بالك أصلاً التقارير القطاعية كلها إيه أصلاً؟ إفصاح، مفيش يعني مش حاجة بتتقيم في قائمة مالية أو مش رقم بيظهر في قائمة مالية ده مجرد إفصاح، فهنا التأكيد بتاع العلاقة هنا هو الإيه؟ العرض والإفصاح. غير مطلوب من المراقب القيام بإجراءات مراجعة لازمة لتمكينه من إبداء الرأي على معلومات القطاعية بشكل مستقل، هي جزء من جزء من قائمة مالية، فهي إذا أي إيضاح هيتراجع. ما انت حاطه ليه زي ما قال لك عاوز حاجه مخصوص للمخزون عاوز حاجه مخصوص عشان في ريسك معين مخزون فيه مشكله وجود الاستثمار فيها مشكله الوجود طبعا والتقييم بس اتكلم عن الوجود الاستثمار برضه بيقول التقييم بس اتكلم اكتر عن التقييم القضايا والكلام ده فيها مشكله الاكتمال هنا بنتكلم عن عرض الافصاح بس مش حاجه مستقله مش هقول لك حاجه زياده يعني عاده ما تشمل اجراءات المراجعه المتعلقه بالمعلومات القطاعيه على اجراءات تحليليه واجراءات مراجعه اخرى تتناسب مع الجروب غالبا هتبقى كلها تقديريه. هو المفصل القطاعي يقصد ايه؟ قطاع يعني ايه؟ حضرتك ذكرت بتاع المفصل دلوقتي لا انا كنت كله عندنا قطاعات، عندنا قطاع، عندنا حاجة اسمها قطاعات أنشطة وقطاعات جغرافية حسب الشروط. ففي عندنا معيار بتاع المحاسبة بتاع ال هما بيعملوا. فانت هتبدأ رأيك جزء من القمة ليه؟ يعني ما مش هينفع، بس انت لو هتراجع الارقام اللي فيه تاني يبقى انت كده هتراجع القوام ليه مرتين. هو هناك ما هو الارقام محطوطه في القوام ليه وتاني محطوطه في الايه في التقرير القطاعي، انت كده هتراجع مرتين. بقول لك لا غالبا هتحتاج بس حاجات تحليليه. ما اكبر اسكتوا عشان نذاكر وننجح ونصحي الاجازه. بس العجله كده فوق الدولاب كبار بقى كده. انا برضو تاني مش معترض ان حد يتكلم، بس اللي هيتكلم على الاقل يتكلم بسكوت على الاقل عشان ما يضرش اللي حواليه. اتكلم بقى في ودني اللي جنبه براحته، انما كل صوت وصل لي هنا يبقى واصل لحواليك. افرض اللي وراك يا اخي عاوز يسمع، انت ليه تحكر على حقه؟ اتكلم براحتك، اكتبوا لبعض، كلموا بعض قدامكم حرين، بس صوت عالي ده لا يجوز يعني يا حرام وعيب. دماغي خلاص حضرتك صادفت نصوص قانونية بتعاقب مراقب الحسابات بعدم التزام بمعايير المراجعة؟ دي أول سؤال. تاني سؤال، في منطقية لأرقام المعايير 500 300 400؟ لا، هو كل مجموعة من المعايير اللي ليهم علاقة ببعض واخدين نفس ال يعني واخدين 400 واخدين 500 يعني الاثنين كلهم واخدين ال الجزء الأولاني خصوص قانونية بمعاقبة مراقب الحسابات عدم التزام بالمعايير. احنا عندنا القواعد السلك المهني المساق العام موجود يا حبيبي موجودة في التطبيق هاي العالم الأطوار المالية موجودة في الشطب وهنبتحن فيها إن شاء الله كمان يا الله أقصد اللي فعلا فيه رأيك بصوص بالشطب ومراقبة الحسابات وبتحصل وموجودة في ناس كتبوا إيقاف في ناس شطب في ناس لسه مشطوبين أصلا حتى مسألة جماعة الحتة اللي فاتت. طيب فزي ما شفتوا كده جماعة معارف 501 ما كانش فيه حاجة جديدة قد ما هو كان نفس الكلام، بس يقول لك انا بركز على اعتبارات خاصة لبنود معينة، اعتبارات خاصة لبنود معينة. المصادقات الخيرية هو شبه قوي الحته اللي فاتت، يعني كان ممكن المراجع يبقى تبع 501 ويحط نفس الكلام لانه مش هيطلب حاجه جديده، بس في اعتبارات خاصه للمصادقات لتنظيم المصادقات بيتبيع ازاي ولو ما جالكش رد فبينظم المصادقات، انما مش هو اللي بيطلب المصادقه. يعني فضل المعالي وضع معايير والتوكيل شيء تتعلق باستخدام مراقب الحسابات للمصادقات الخارجيه كوسيله للحصول على ادله مراجعه بينظمها. تتبعت ازاي؟ تتبعت امتى لو ما جالكش رد؟ ما جالكش رفع عليها الكلام ده. ينبغي على مراقب الحسابات ان يحدد اذا كان استخدام المصادقات الخارجيه ضروري للحصول على ادله مراجعه كافيه او ناعمه على مستوى التاكيد. اول قرار انا محتاج مصادقات انا محتاج مصادقات. غالبا هو ما يقول لك انت محتاج مصادقات الا اذا ثبت العكس. يعني الطبيعي تعمل مصادقات الا اذا ثبت العكس. ثبت العكس يعني ايه؟ والله عندي المخاطر قليلة، المخاطر قليلة وعندي إجراءات رقابة داخلية قوية وعندي إجراءات مراجعة بديلة كمان بالنسبة لي. يعني ممكن يكون السبب خطر رقابة قليلة، عندي خط يعني رقابة داخلية قوية وفي نظام قوي والخطر بصفة عامة قليل، كمان استخدام قررت من قبل كده ان استخدام المصادقات كان مش ده جدوى عندي في يعني دايما ببعت مصادقات الناس ما بتردش ببعت عشان لازم قرار عام ممكن اكون بالنسبه للمجموعه دي من العملاء كل سنه ببعت لهم ما بيردوش ببعت لهم تاني ما يردوش اروح اعمل ايه اجراءات بديله فمن الاول ان المجموعه دي من العملاء ما تبعتهاش هو ايه لازمتها ان انت تبعت لها وما تردش بقالها كام سنه بعدها ما تردش في الاخر تعمل اجراءات بديله الاستاذ كل سنه يبعت له مصادقه كل سنه يبعت لك غير مطابق ونقعد احنا نعيش حياتنا وفي الاخر يطلع هو اللي غلطان ده احسن ما تبعتلوش مسموح لك يعني انت الطبيعي مسموح لك طبعا ان انت ولك ده جدوى ولا غير ده جدوى يعني ما احنا ضروري مش ضروري ما هو مش فكره ايه ابعت وخلاص متفقين طيب يبقى ينبغي على المراقب ان يحدد ما اذا كان استخدام المصادقات غير ضروري للحصول على ادله كافيه وملائمه على مستوى التحقيق وعند قيامه بهذا التحديد ينبغي عليه تقييم مخاطر التحريم عشان تقول انا يعني المخاطر عندك عاليه وإجراءات الرقابة الداخلية ضعيفة فانت المستندات الداخلية تعتمد عليها ولا مش هينفع؟ مش هينفع يبقى ما قدامكش بديل غير حاجة خارجية مين اللي قال كده؟ مستوى التحريف المتوقع على مستوى التأكيد وتحديد كيفية تصفيه أدلة المراجعة على تم الحصول عليها من إجراءات مراجعة أخرى لفترة تحريف الجوهر على مستوى التأكيد إلى مستوى منخفض مقبول عندك حاجة تديلك مستوى منخفض مقبول غير المصادقات لو ما عندكش يبقى الطبيعي تعمل مصادقه يعني بيقول لك ايه الدوله الثانيه المفترض ان انت عن مصادقه ايه عرفت تثبت ان المصادقه غير ضروريه وعندك عندك تاكيد عندك ادله اخرى في حاله التاكيد بتاع الوقت المصادقات دي مش بس العملاء المصادقات دي لا حد بنوك مدينين المخزون محتفظ بيه للغير مستندات ملكيه العقارات لدى المحامين الاستثمارات المالية المشتركه من السماسره يتم استلامها حتى تاريخ الميزانيه الاقتراض وارصده الدائنين لحد كده ماشي دي مش عجباني يعني غالبا احنا قلنا المصادقه بتجي لك ايه اني تاكيد الوجود صح والقيمه يعني بس اساسا الوجود طب واتفقنا ان انت لو بتراجع بند من بنود الاصول انت عندك مشكله فين الوجود والقيمة طب والالتزامات اكتمال طب ازاي تبعت لي مصادقة للالتزامات هو انت قلقان من الاكتمال قلقان من الاكتمال ولا من الوجود في الالتزامات يبقى هل مصادقة تنفعك لا ويسع مين انا العكس البائرين قالك يبقى هنغير الاسلوب ازاي انت عندك لسته هي الشركه بتتعامل مع 10 موردين انت كده كده هتخلي اكتمال هتخلي المصادقه اكتمال هو ده الضعيف لا هو بعتك الكود وانت هو لو مش موجود عندك مش هتبعت له تعالى كده شوف لما نسمعه ده اقول لك دلوقتي يا جماعه احنا عندنا باخد بالدفتر وصادق يبقى الحاجه بتسجله ولا مش بتسجلها وبتصادق عشان اكيد ان ايه موجود لا حدث كده مكتمله ما مكتبه متسجله موجوده موجوده الدفتر يعني مكتمله راح تبعتها للراجل عشان تاكد ان هي موجود صح لا بس انا بدي يا جماعه الموضوع يبقى سهل هو انت واخد من الدفتر وباعت فهي مكتمله ولا مش مكتمله يعني متسجله مكتمله وبتبعت مصادقه للايه للوجود ده في الاصول الالتزامات العكس هتبعت للالتزامات كلها عشان بعد بص مين اشاكد بالاكتمال فالكلام ده ينفع امتى لو انت عندك لسته من الموردين الشركه دي هم 10 موردين اللي بتعاملوا مع الشركه مش مع حد تاني ولا بتعامل مع حد تاني فانت هتبعت لل10 دول هتبعت لل10 دول وتقول رصيدك طرفنا كام حتى لو رصيدهم في الدفاتر صفر فانت كده قلبتها ايه اكتمال رصيدك على رصيدك على صفر يعني ايه رصيدك على صفر مش عامل ايه حط كاش على 100 بقول لك رصيدك صفر مش عامل ايه لا انا حط منه تحديد المجموعه قديمه او دائنيه او تقول رصيدك طرفنا صفر هو اعتبر اللي بعت لي لا مش هيفهم فلوس بالك بقى تاني. هل قلنا ان انت في جميع الاحوال انت ما بتاخدش المصادقه وتقول لعميلك خد عدل؟ ها لا، انت بتاخد لازم يعمل لك ريكونسيليشن بالفروق بتاعت مصادقات. انت ليه مفترض ان العميل انت بتراجعه ولا حرام على طول اول ما يجي لك اي رصيد مصادقه مطابق غير مطابق يبقى تطلب منه هو التعديل؟ ما هو يمكن ثاني ولا غلطان. فالمعيار عمره ما قال لك ان انت رصيد المصادقه غير المطابق اعمل فيه التعديل. المعيار قال لك ايه؟ لما يكون في رصيد غير مطابق شوف الفروق سببها ايه، يعمل لك الكونسيل شوف مين صح ومين غلط، لان ممكن يكون الطرف الثاني هو الغلط. انت هتطلب من العميل يقول لك الفرق ده مش بس في المواريث اي حاجه، ده رصيد دفتري، ده رصيد مصادقات، تديني تبرير على دول. اللي هيطلع تبريره سليم هعديه، اللي مش سليم انا هقول له ضمن الاخطاء اللي بنجمعها في الورقه بتاعتنا. ده اللي جربت تعمله، هتعمل ايه تاني؟ ده انت قول لي وجهه نظرك ايه اللي احسن. طيب التأكيدات المحققة عن طريق المصادقات الخارجية، الطبيعي بتاع ايه؟ الوجود القطع سنة مدنين لا يحقق الاكتمال او القيمة، الطبيعي لا تحقق الاكتمال. الطبيعي لو انت معايا لو انت فاتر رايح تبعت ايه؟ حقق الوجود. قال ممكن القيمة انما الاكتمال لا. قال وجود الحدود زمان تبقى ضايع وتقول لها تبقى ضايع بلد الغير ولا يحقق القيمه، لان الراجل هيرد عليك بايه؟ بكميه. وحتى لو عدت بكميه وقيمه، هل القيمه هتروح تتظم هي ولا انت في حاجات ثانيه بتحقق بيها القيمه؟ التكلفه او صرف القيمه معايا ولا القيمه؟ قد تستخدم المصادقات لتحقيق الاكتمال بس ده لمين؟ غالبا الباقيين اصلا مش قلقان على الوجود، انا قلقان دايما على الاكتمال. وذلك لطلب المصادقات من المديرين الرئيسيين معتمدين من الاداره او اللي يتعاملوا مع الاداره حتى وان لم تظهر السجلات اي ارصده مستحقه. ايوه تمام. سؤال تمام تمام. اي سؤال؟ اي سؤال؟ اتفضل. بالنسبه للشركات القابضه او في كثير رصيد لشركه قابضه في شركه تبعها، هل مصدر هنا تكتب؟ انت كده بتتكلم عن قرض طلاق مش موضوعنا النهارده، بس هقول لك سريعا. لا ما انت كده مصادقه، واحنا هنا قلنا المصادقه هي الاجراء الوحيد للعملاء. العملاء ايه؟ ايه؟ لا انا بسالك هنا، انا بتكلم عن مصادقه هنا. هل قلت لك ان هو كافي؟ لا. هو انا بقول لك ايه؟ الاجراء انت هتعمل لك 30 اجراء للعملاء. 10 ولا 30 انا ما اعرفش. بس لو منهم مصادقات تعالى احكي لك عنها. انما ما قلتلكش ان المصادقه هو الايه؟ الوحيد. ممكن تكون اساسا مش مشكلة. ده نفس الكلام. بس بالنسبة لأطراف الكلام، أنا هسألك تاني. أنت عاوز إيه اللي يطلع في القائمة ليه؟ رصيد؟ رصيد صح. وإيه تاني؟ وطبيعة معاملات؟ أرواح غير محققة. فأنت محتاج إن أنت المصادقة تحقق لك بس إيه؟ الرصيد. طب طبيعتها إيه؟ كمان درجة على حسب المخاطر اللي عندك. مين غش؟ كنت بتاخد اعتبارك، قلت لك كلها ايه؟ حاجة واحدة. وجود أطراف ذات علاقة. فأنت عندك فرص موجودة ولا مفيش فرص موجودة للغش؟ اعتمادك على المصادقات، الفكر، أنا هسألك أنت كافي؟ ده الراجل يقول لك خد أمن منا المصادقة دي، مش كده؟ وأنت شايف بعينك وتقول ما أنا عندي في الفايل مصادقة. لو انا راجع الفايل بتاعك اقول لك الكلام ده مما انا هقطعك المصادقه، مش قصدي يعني، بس قصدي المصادقه دي بالنسبه لي لا تعني شيء. انت لازم تاخد عينه من حركه الحساب وتشوف بتتحرك ليه وده عباره عن ايه. طب ما هو كانت المصادقة أسهل حاجة ده أنت بتقول إيه؟ شركة تابعة، يعني هتقول لها امضي على المصادقة الفلانية هتمضي لك عليها حتى لو غلط، وعادة بيعملوا كده. فبالتالي أنت كمراجع عارف ومع ذلك هتتلافي بالمصادقة غير وعمل لك الإفصاح، أصل ممكن يعمل لك كمان في المصادقة إيه؟ ممكن يعمل لك المصادقة إيه؟ يجيب لك فيستا يقول لك أي رصيد ويلا ودي طبيعة المعادلة ويطلب مصادقة عليه. فأنت كده خلصت برضه؟ زي اي حساب لازم تاخد عينه وتراجعه المصادقه مش كفايه حتى لو معاملات مختلفه في الاقتصاد يعني ينفع بالنيابه او حاجات كتير. ما هو حضرتك انت في الاخر هتقول ان ده صح ولا غلط مش كده؟ امتى؟ هتشهد على قائمه ماليه انت كمراقب تسمى قائمه ماليه، قائمه ماليه جواها ايضاح، الايضاح ده بيقول طبيعه الحسابات، طبيعه الحركه بتاعت الحساب، قد كده مشتريات، قد كده سداد مصروفات، قد كده مش عارف ايه، صح؟ انت اتاكدت ازاي ان الكلام ده بالمصادقه؟ ما تاكدش، فانت طبعا حصل معاك ده، ما تاكدش المصادقه حقيقتك ايه؟ رصيد، ده اذا كان متحقق يعني. ما وضحش والله ده كان متحقق، فانت بقيت الكلام اتاكدت منه ازاي؟ بس مش تايه انت عندك مسؤوليه بس تحت اشراف، يعني انت يعني هو في طبعا معيار بيتكلم على زمان على شغل مراقب حسابات خاطئ، فانت المفروض تشوف يعني في حاجات تانيه انت تراعيها، ولو شايف ان السبسيدي بالنسبه لك ماتيريال هتبعت له انستراكشنز وهات له تعليمات يعمل ايه، لان انت هتاخد شغله وتعتمد عليه في تقرير مراقب لما تحت اشرافه من كده ما مطاطش. كويس، بقول لك ايه، انت مراقب حساب بتاع الدوله كويس، وانا مراقب حساب بتاع الدوله وهيصت في الفايل بتاعي وما راجعش وبعت تقرير نظيف هتعمل ايه؟ يبقى هل انت كده، هل انت كده تقدر تطلع تقرير بناء على كلامي؟ فانا مش هحكي اشراف. انت عندك شويه مسؤوليات هتتاكد من حاجات معينه، اما تاكدت من شغلي يا اما هتتحفظ. بس اللي في حاله ان انا ما خدتش اجراءات بديل لو انا يبقى هتتاكد يا اما هتتحفظ يا اما هتتاكد بطريقه اخرى تمام. فمش مجرد ان الثاني عنده راجع التابعه يبقى انا كده تمام، مش بالضروره بالضروره. لا لا لا لا لا انت حضرتك المشكله في ايه؟ ان طبيعي المصادقه بتاعتك بتنتدي العيله بتاعت الجنين. اللي هي فين؟ في الدفتر وتبعت يعني لو في حساب مش متسجل هتبعتيه مصادقه ازاي؟ فبالتالي هو عمره ما هيديك اكتمال. اكتمال معناه متسجل ولا مش متسجل، فلو حاجه مش متسجله هتصدق عليها ازاي؟ اللي لسه كنت بتكلم عنها حالا اللي هو بتاع المخزون بتبعتي مصادره للايه؟ للمخازن اللي انت مخزنه عندها. فاديتك ايه؟ اديتك الوجود والحقوق ان هو ليكي حاجه ملكك هناك والحاجه دي موجوده بس برضه القيمه مش هتاخديها مني. حتى لو الراجل بعت لك في المصادره قيمه شكرا على خمس كميات القيمه لازم تبص عليها. لان انت عندك تقييم المخزون بالتكلفه او صف القيمه اللي هي لازم تبقى القصه كلها. عايز سؤال تاني صح؟ فاللي هقوله لك مش بالضروره، ما هو اكيد كل شركه تحتيها مراقب حسابات تاني، بس انا مالي افرض هو عامل حاجه غلط، انا شيء مسؤوليته ليه؟ فانا ليه على الاقل الحاجات اللي عندي انا هزبي. هل لازم يكون عندي ادله كافيه على مراجعه مراجعه الاطراف؟ رقم انا هشهد على الاضاءه صح ولا غلط، فلازم اعمل اجراءات، فالمصادقه قد لا تكون او يعني هيقول كمان عندنا انت عارف ان هي هتجي لك بتأكيد الكافي. من اول كلمة قال لك شوف المصادات دي هتعمل لك ايه، فانت عارف كمرات حسابات ان الراجل بيخش مكتب اللي جاب له كبير عليه. مشكلة يا جماعة شكل المصاد او مؤثرات تصميم طلب المصاد او بما يتلائم معناه في المراجعه. شكل طلب المصاد شكلها في اغلب الاحوال يا جماعه المصادقات بتفشل بسبب الشكل بتاعها. بيجي لك الرصيد غير مطابق، نقعد نبص يبقى في الاخر مطابق. ايه اللي حصل؟ انت حياتك باع اقتصادي على رصيد 11 ولا 12، هو جات له في يناير فالراجل شاف قال لك غير مطابق، ده فات دلوقتي حته غير مطابق. فلازم توضح له احنا بنصادق على رصيد ايه في التاريخ الفلاني، ملناش دعوه باللي بعده. فالشكل بتاعها مهم. كمان الخبره السابقه، فاكر لما قلت لك انت في كل سنه بتبعت لناس وكل سنه ما تردش عليك، فبتبعت تاني ما تردش عليك، فتالت بتعمل ايه؟ اجراءات بديله. طب ما ده خلاص يبقى على طول دول تعمل عليهم كل سنه ايه؟ اجراءات بديله. او شخص بتبعت له كل سنه وكل سنه يقول لك غير مطابق، وكل سنه نقعد نفحص ونطلع ايه في الاخر؟ مطابق. طبيعه المعاد متاكده انت بتصادق على ايه؟ على رصيد ولا على معامله ولا بتصادق على شروط قرض ولا بتصادق على ايه اللي انت بتصادق عليه بالظبط؟ مرس رد مطلقه اللي بتبعتها لمين؟ لازم المصادقه تبقى موجهه لحد. لما بتبعت الى الساده شركه كذا دي من اسباب ان المصادقه دايما ما بتردش عليه. الى الساده شركه كذا جات لواحد ريسبشنست قاعد وراك بيفتح جوابات تحت في الريسبشن. الساده شركه كذا طالع واحد معاه بتاع بقى بتاعت مين دي يا عم؟ بص كده دي وريها لي كده واخدها معايا. لسه موجهه لحد اللي هيرد عليه. انما لما بتسيبها عامه احد اسباب عدم وجود رفض للمصادقات انها مرسله الى الساده شركه كذا، فبتروح اللي تروح له بقى. وانا بيفتح الجوابات دي مين؟ يعني شفت مصادقات مبعوثه للمراقبين حسابات مش للشركه خالص. اولا ولو راح حسابات ردي ما غلطان، ده اللي انا شفته يعني شفته مش غلط طبعا. يردش جوابات بعتها للعميد. انا عندي رصيد عمر بعتها لعمر بعتها لمصادقه الحسابات بتاعهم ليه؟ مين يا رب؟ عموم العميل ليه طب من المراقب السنة دي؟ انت اللي عارف ماسك حسابات هناك. طرف مراقب الاستوى. يا جماعة المعامل مش هكتبها في المدير الناي. الحسابات. الحسابات. على الأقل اكتبها إدارة الحسابات. على الأقل يعني. او على الاقل تبقى اداره الحسابات، على الاقل الناس اللي بتفتح المصادقه تعرف ان الورقه دي موجهه لمين؟ اداره الحسابات. ساعات ما بتفشل اداره الحسابات، حاجه اسمها لو هم عندهم حد ماسك العميل في كل شركه مثلا في حد ماسك عميل. حسابات العمر. هتشوف دلوقتي حاجه. انواع المصادقه يتطلب طلب المصادقه الايجابيه من مرسل الرد ان يرد على مرتب في جميع الحالات. يعني كده كده بتقول له ايه؟ رصيدك طرفنا 10,000 موافق او معترض؟ ابعد. المصادقه السلبيه من مرسل الرد ان يرد فقط في حال عدم الموافقه. وده طبعا بستخدمه لو ايه؟ يعني لو الخطر عالي، لو الخطر عالي هعمل ايه؟ ايجابيه. لو الخطر قليل يا سلبيه يا مفيش. على حسب برضو انت بتصادق عليه. كمان يؤخذ في الاعتبار لو رصيد العملاء، لو رصيد العملاء عندي عندك الوف من العملاء ورصيد كل عميل قليل يبقى تبعت سلبيه. وفي صد ميكس على فكره، يعني احنا بنعمل ستراتيفيكيشن، بنعمل تو ستراتا يعني قطاعين. العملاء الكبار هم عنده 20 عميل كبار بارقام كبيره دول بعتهم ايه؟ ايجابيه. وعنده 1000 عميل صغير كل واحد بقى ب 200 و1500 جنيه والكلام ده بعتهم ايه؟ سلبيه. ممكن تبعت ميكس من دول. وفي ثالثه اللي هي العمياء. العمياء مشكلتها الوحيده ان الرد قليل. الرد قليل بس هي اقواهم برضه. يعني ايه؟ بعتهم رصيد طرفنا كام؟ قول لي انت رصيد عندك. استخدم السبيه امتى؟ يتم استخدم السبيه امتى؟ يتم تقييم خطر التحريك الهامل بنسبه منخفض، الخطر قليل، استخدم اجراء ضعيف، اضعف انواع المصادرات السلبيه. يتعلق الامر بعدد كبير من الحسابات ذات الاصيله الصغيره، عن زي حسابات العمر بتاعت البنوك كتير بيبعت لها عاده بيبعت لها ايه؟ سلبيه. من غير المتوقع وكل واحد كريم الاخطاء بتاع بناء على تفاهمك في الشركة أو بناء على خبرة سابقة عارف إن دايما المصادفة تيجي مطبقة، فممكن تبعت برضه إيه؟ سلبية. وجود اعتقاد ضعيف لدى المراقب في عدم الانتفاع مرسي الرد إلى دي الطلبات. أنت في عميل كبير هو الخطر قليل، هو الخطر قليل. ومن غير متوقع وجود خطر أخطأ كتير. بس أنت عارف إن العميل الفلاني لما تبعت له ممكن يهمل وما يردش. رصيد كبير، فده تبعته أحسن إيه؟ إيجابية. طبعا في حالة عكس الكلام ده يبقى استخدم ليه؟ الإيجابية. طيب لو الإدارة قالت لك مش ما ترسلش عدم إرسال مصادقات بس لازم تقل لمس هذا الطلب وتحصل على اللي مراجعة تقييد صحة طلبات الإدارة، لا مالهاش لازمة المصادقات، مش بالضرورة يكون كلامهم غلط إن هم أضرب العملاء بتوعهم. فنشوف لو عندهم حاجة ما تقل رسالك ما عندهمش هنصر على المصادقات. موافقة المراجع يطبق إجراءات مراجعة بديلة للحصول عليها مراجعة كافية ولا ما يتعلق بهذا الموضوع. عدم الموافقة إذا لم يوافق المراقب وتم منعه من الاستمرار في المصادقة برضه في قيد على نطاق المراجعة. يعني ممكن يقتنع بكلام يقول لك يا عم العميل ده ما تبعتلوش ده كل مرة أقول لك أهو هجيب لك مصادقة صيفة كلها دايما مش مطابقة. اقتنعت هتعمل إجراءات بديلة، ما اقتنعتش تصر على المصادقة، لو رفض يبقى تحميل نطاق المراجعة. واضح يا جماعة؟ تتأثر مصداقية نعم هو معيار خمسمية قال لك أنا عاوز إجراء يكون ماله كافي وفي إيه؟ مصداقية. أنت عارف إن ما فيهوش مصداقية المعيار خمسمية قال لك تتأثر مصداقية أدلة المراجعة بالاستقلالية دي شركة تابعة تقدر تقول إن ثانية واحدة هل تقدر تقول إن الأطراف ذات العلاقة ذات خطر منخفض؟ دي اصلا لتعريف المعيار ودي خطرين في حسابين. تعريف المعيار بصفه عامه في تحديد المخاطر في خطرين موجودين في حسابين دايما. الايرادات والاطراف ذات العلاقه. يعني المعايير مش سايباك بتقول لك كحد ادنى دول دايما فيهم ايه؟ مخاطر. فانت عارف انه فيهم مخاطر وعارف ان مفيش استقلاليه والصلاحيه للرد وتقول ان ده كده جبت كده كافي ومصداقيه ما صدقكش. طيب هل استقلاليه الصلاحيه للرد اللي بيرد ده من حقه يرد ولا اي حد قاعد هناك؟ انا حصل معايا حاجه من شركه من الشركات جات لنا مصادقه من شركه ومعتمده ومختومه وفي الاخر المصادقه طلعت غلط تمام وبتقول ان رصيده طالب غلط تمام. هل علاقه لا موظف صغير قال لك يا عم امضي ومش عارف ايه تبصيله عملنا الدكتور عميل اجراءات ثانيه كان بسيط بكتير يعني انا بقى ثاني لقينا فيها المصادره مش مظبوطه اصلا فرجعنا الشركه قال لك رصيد فرق كلمنا الاعلى الرصيد طلع فرق كبير مضى وراح لبابه بعد مطابق. فالصلاحيه للرد مين اللي رد ده؟ المعرفه بالموضوع اللي مصدق عليه والموضوعين قد يحتاج المراقب الى معلومات تتعلق بكفاءه مرسي للرد ومعرفته ودوافعه وقدرته واستعداده للرد. كل اللي تاخدها في اعتبارك وانت مش تاخد ردوده وخلاص. بص لا ما انت تبص فيها غير كده تبص فيها هو الراجل مين اللي بيرد ودوافعه وهيرد يقول لك مطابق مش مطابق بناء على ايه؟ ويقوم المراقب بدراسه تاثير مثل هذه المعلومات على تصميم طلب المصادقه وتقييم النتائج متضمنه ذلك تحديدا اذا كانت هناك حاجه ضروريه تم اجراءات مراجعه اضافيه. حالات اطراف ذات علاقه غالبا بناء على الكلام ده هتعمل ايه؟ كان بيسال انا اللي ابعت ولا قال لك حضرتك عند اداء الاجراءات المصادفه ينبغي على المراقب اختيار ده تتم بسبب انت بتختار تبع مصادفات لمين. والله انت عاوزين تبعتوا كل حاجه مفيش مشكله، بس هو ده الصح ان انت تختار الناس اللي هتبعت لكم عينك مراقبه واعداد وارسال طلبات المصادفه اتاكد انها اتبعت ومراقبه الردود على تلك الطلبات تيجي لك انت. مش الشغل دوت دلوقتي على المكتب المراجعه على المراجعه اللي هو يعمل كل دوت هو شغلته. هذا اللي كان مثلا في عملاء عنده عملاء كتير جدا شغلته؟ هو عمره ما حاجه. طب مين يراجع؟ ما تخليش الشركه تراجع على نفسها بقى. يعني حاجه ممكن يتصل بالشركه المثل اللي حدد الاسماء او العدد. هو قال لك حد الشركه هي اللي تولى مصر ارسال الطلبات. مين قال لك انها بعتت؟ لو سلبيه وما بعتتش ايه اللي حصل؟ كله تمام حلو جدا. يبقى الدليل عندك ان ايه كل حاجه تمام. طب ايجابيه وما بعتتش وهي عاوزاك تجبرك على المستند الداخلي هتعمل ايه؟ مش تبعته، وانت بعته غلط. عدم الرد على المصادة الإيجابية نعمل إيه؟ طلب تاني وبعدين نعمل إجراءات المراجعة البديلة. مصداقية اللي قلت بتلقيها يدرس مراقب الحسابات إذا كان هناك فيشير إلى عدم مصداقية المصادقات الخارجية اللي تم تلقيها تدرس صحة الرد ويقوم بعد إجراءات مراجعة بإزالة أي شك لو لسه يعني عاوزين نقول المصادقة يا جماعة مش هي آخر مطاف. أنت لو عندك شك تعمل إجراءات إضافية. حاجه كمان تلفت نظر لو كل المصادقات اللي جت مش مطابقه فيها طبيعه خاصه كلها فيها حاجه مشتركه فانت ده ممكن يوديك الى ايه يعني كل المصادقات اللي جت مش مطابقه بتاعه الكام عميل اللي بعناهم في اخر 3 ايام في السنه وكلها فعلا بعد حتى ما فهمت اللي قلت لك كلها مش مطابقه فعلا ده كلها ليها طابع خاص صح فاحتمال تقول ان في حالات بقول لك عندما يصل مراقب باستنتاج بان عمليه المصادقات وكذلك كانت مراجعه بديله لم توفر الا ينبغي عليه اداء اجراءات اضافيه طب ويقوم مراقب دراسه عليها لتكوين استنتاج مالي مصداقيه المصادقات واجراءات مراجعه بديله طبيعي اي اختلاف هو الاختلاف ده طبيعته ايه؟ هل في حاجه كومن ما بينهم؟ احتمال توصلك لحاجه ثانيه. وضمن ذلك كل من التاثيرات الكميه والنوعيه في الاختلافات وادله المراجعه التي وفرتها لسه قايلين الجرد ينفع اعمله بدري؟ برضه المصادقات ينفع اعملها بدري. عندما يرسم مراقب مصادقه في تاريخ حسب التاريخ الميزانيه حصول على ادله مراجعه لتأكيد تكييف ما يدرس مراقب بدا حاجه الحصول على ادله مراجعه اضافيه طلب وقت فاضي. بس الكلام ده يحصل امتى برضه لو الخطر ايه؟ ولو الخطر ضعيف صعب تبعت ايجابيه. بس لو تبعت ايجابيه او سلبيه هنشوف بقى بقيه الفتره انت كده عندك رصيد ايه اللي رجعت رصيد ايه؟ 11 فانت محتاج تبص على 12 شوف اذا محتاج حد عنده سؤال؟ حد عنده اي سؤال؟ صعب على حد عنده اي سؤال؟ بس